الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرحي من منهاج الطالبين وعمدة المفتين. واليوم إن شاء الله نختم بإذن الله تعالى أبواب الزكاة، ما تبقى إن شاء الله. على طول كل واحد فتح الورقة والتاني قال لك هنختم، نبص كده اللي هيقول عليه هيختم ده ياخد قد إيه مننا على طول. أنا قارئ ما في صدوركم وقلوبكم، وعلى طول أول لما فكل فتح الورقة يشوف هتاخد وقت قد إيه اللي بيختم ده علينا إن شاء الله. وما تجب فيه، وفي بعض الفصول التعجيل إلى غير ذلك، إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني ننتهي منها وندخل الأسبوع القادم من أحيان الله عز وجل في كتاب الصيام، يعني على حسب. وإلا يعني لو حدث عارض يعني نشرح ما نستطيع. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه. الآن إحنا الأبواب الماضية كلها كانت في شرح أنواع الزكوات، وتعرض المؤلف كما هو معلوم للزكاة من أول الزكاة في المواشي، والزكاة في الزروع والثمار، ثم في النقدين والعروض التجارة، ثم تكلم عن الركاز، تكلم عن غير ذلك أيضا. هذه كلها أنواع الزكاة، وكنا من قبل كنا أيضا قد تكلم وأشار إلى شروط الزكاة وهو النصاب والحول. هنا يتكلم عن من تلزمه الزكاة، شروط وجوب الزكاة، وسيتكلم في بعض المسائل الهامة في مسألة الزكاة، يختم بها الكلام يعني. قال: شرط وجوب زكاة المال الإسلام. إذن الإسلام، وقد تبين من قبل بأنه طبعا هو قال شرط وجوب زكاة المال، يقصد به المال كما قلنا كل أنواع الأموال، حيوان مال والثمار مال والزروع مال إلى غير ذلك، النقدين مال، التجارة مال، المعدن، الركاز، كل هذه أموال. قال الإسلام: إذا لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي، لا تجب إخراجا، لكن هو مخاطب بفروع الشريعة. قلنا نعم هو مخاطب بفروع الشريعة، لكنه لا تجب أن يخرج حال كفره، مع أنه سيحاسب عليه يوم القيامة. وهذا الجمع بين الكفار المخاطبون وفروع الشريعة من حيث الخطاب، لكن من حيث المطالبة من يخرجوا حال كفر لا يلزمهم ذلك، ولا يلزم أن ولي الأمر يتعرض لهم ويأخذ منهم الزكاة إلى غير ذلك. فنقول هنا لا تجب على الكافر الأصلي، لقول ما جاء في الحديث أنس أنه قال أن أبا بكر رضي الله عنه كتب كتاب لعامله وقال: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فمفهوم المخالفة بأنها أن الكافر لم تفرض عليه هذه الصدقة. يعني قد يكون ان هو في شرط وجوب زكاة المال، نعم هو يقصد هنا بزكاة المال اللي هي انواع الاخراج منها زكاة الفطر، يعني هو كأنه يخصص هذه الشرائط لزكاة المال. نعم، لانه سياتي الان ان هو هو تكلم في الاول عن الزكاة، عن الاسلام والحرية، وستجد ان الحرية حتى العبد عليه زكاة فطر، فذلك هو يقصد بزكاة المال انواع زكاة المال التي قلناها من قبل. فقلنا يقصد به ان الكافر لا تجب عليه، الكافر الأصلي نقول ليس المرتد، لا تجب عليه، لمفهوم حديث أنس عن أبا بكر قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وقلنا أن الجامع بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة نعم، لكن لا تجب عليهم كالوجوب على المسلم، لكن طبعا ما الثمرة؟ سيحاسبون عليها يوم القيامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين إلى آخر الآيات فيها. ثم قال والحرية. دي خصوصا الكافر الأصلي، قال الكافر المرتد برضه مش لا، هو سيأتي ليش هو أصلا يقصد الكافر الأصلي هنا، لأن الحديث على المسلمين فمفهومه الكفار، كفار أصلي. المرتد له حالات أخرى سيتكلم عنها، المذهب سيتكلم عنه. قال والحرية، فلا زكاة على القن ولا ولو ملك مالا، يعني لو عبده ملك مال لا زكاة على العبد لأن ماله لسيده، وإن كان حتى يملكه فكان ضعف الملك هنا أو الملكية، لأن يجوز للمالك أن يأخذه أو سيده يأخذ منه هذا المال. قال وتلزم المرتد، وتلزم المرتد هنا يعني إذا فيها حالات، إذا ارتد إيش فيها وعناش حاجة، لأن العبد ليس لا يملك مالا، حتى لو أباح له سيد أن يكتسب مالا فهو ماله ليس يعني هو ضعف الملك عليه، يعني الملك ليس ملك المال هذا ليس بقوي، ممكن المال السيد يأخذه منه بعد ذلك، وهنا أباح له أن يعمل ويعطي له بعض المال، لكن الملك الملكية ضعيف. ذلك قالوا ليس على العبد زكاة. قال وتلزم المرتد، يعني إذا مضى عليه حول في الردة بعد ملك النصاب، يعني هو ملك نصاب، وهنا الحالة إنه مضى عليه حول وهو في الردة يعني ارتد وعنده نصاب وبعد صلى مرتدا حولا، طيب عليه زكاة. قالوا هنا وتلزم المرتد إذا أبقينا ملكه، يعني ايش هي النزاع كله اللي في خلاف في المذهب، هل المال مرتد هنبقى عليه الملكيه ام ننزعها منه حال الرده؟ من قال بان تبقى ملكيه المال للمرتد، يبقى لو وضع عليه حول وما زال على الرده وقد بلغ النصاب فيلزمه الزكاه، يخرج منه عنوه لان المال لسه ملكه. ومن قال بان المرتد ان بعد ان يرتد فالمال لا يكون له، يكون لبيت مال المسلمين، فلن يجعل على الكافر على المرتد زكاة. زكاة وهنا قال وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه، يعني يبين إن هناك نزاع عندنا في المذهب في مسألة إن لو قلنا إن ملكه زال فلا زكاة. والحق إن بعض الأصحاب قالوا إن المسألة موقوف عليها، يعني إذا عاد للإسلام، يعني نقف الأول ما نأخذ، إذا عاد للإسلام وجبت، يبقى كأن ملكه كان موجود فنخرج زكاة عن الفترة السابقة، وإن لم يعد إلى الإسلام بعضهم قال لا يكون المال لمال بالتبني المسلمين فلا تجب عليه الزكاة، وكان هذا بعضهم قال إن نقف في المسألة حتى نعرف حاله، إن رجع إن ظل على الردة يبقى هذا كأن إن رجع للإسلام يبقى كأن الملك أبقيناه فيخرج عما سبق، وإن لم يرجع إلى الإسلام وظل على الردة فأصبح البيت لمال المسلمين فلا زكاة فيه ويدخل بقى في بيت المال إلى غير ذلك. أما إذا وجبت الزكاة عليه ثم ارتد، يعني جاء الحول كان عنده نصاب وجاء الحول فوجبت الزكاة عليه وبعد أن وجوب الزكاة ارتد، نقول هنا أخذت من ماله على قول المشهور عندنا، البديل حالة أخرى إن لا الزكاة وجبت قبل ردته ثم ارتد قبل إخراج الزكاة وجبت الزكاة من ماله على المشهور عندنا، سواء بقى أسلم أو قتل، المهم إن الزكاة وجبت قبل الردة فيجب أن تخرج من ماله. قال دون المكاتب، والمكاتب أيضا اللي هو اللي بيكاتب سيده على أنه يكون حرا بعد ذلك، قالوا هنا لا تجب عليه الزكاة. قالوا ليش؟ لضعف الملك أيضا، قالوا لضعف الملك ليش؟ لأنه ممكن هو ممكن أصلا يعني يبطل العقد ده بعد فترة، يعجز نفسه ويقول للسيد أنا ما أستطيع أن أنا أرجعني عبد مرة أخرى، يعني ما أمضي المكاتبة. فقالوا أيضا لأنه لا يرث ولا يورث، المكاتب لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث عنه، فقالوا هنا ايضا. وبعدهم استدل بحديث عن جابر رضي الله عنه فعند الدرقطني ليس بمال المكاتب زكاة حتى يعتق، وهذا اسناده ضعيف، لكن المذهب اشرنا اليه انه احيانا تجد في الكتب. الصحيح هو موقوف وليس مرفوعا على جابر رضي الله عنه وارضاه. قال وتجب في مال الصبي والمجنون، يبقى هنا الزكاة ستجب في مال الصبي والمجنون. طيب هذه، وهذا الراجح عند الجمهور أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. بعضهم استدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا في مال اليتيم أو مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة. حديث رواه الإمام الشافعي نفسه، لكن الحديث الحق إنه مرسل وليس مرفوعا، ولكن هو روى عن كثير من الصحابة، والإمام أحمد روى عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم إنهم كانوا يزكون عن مال اليتيم، وقالوا لذلك حتى إن كان الحديث مرسلا لكن ما نقل عن الصحابة من أفعال الصحابة بتزكية مال بالزكاة في مال اليتيم. وورد عن عمر التاجر في مال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فنقول فالراجح هو أنه تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والصبي والمجنون. قال وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح. يعني الآن عبد نصف حر ونصف عبد مثلا، فملك مال قال ببعضه المبعض هذا العبد ببعض نصابا في الأصح فتجب عليه الزكاة. يعني ما دام ملك نصابا هو نصف حر أو ربع حر أو شيء وملك نصابا فهنا له حكم الحر، فعلى ما ملك من النصاب هذا يكون عليه الزكاة. وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح. المكاتب اللي هو العبد اللي يكاتب سيده، سيده يقول له أنا أريد أن أكون حرا، فالعبد يقول له كاتبني على مثلا تسدد لي 100,000 منجمة. إيش العبد السيد؟ طيب يتفق مع العبد على أن يسدد العبد للسيد مثلا 100,000 على مثلا 3 سنوات، كل سنة 3,000 مثلا في الشهر، يقول له أتركك تعمل وتأتي بمال وتسدد لها كذا على أنك تكون حرا بعد ذلك. هذا تسمى، هذا معنى المكاتبة، وهي أصل من كتاب الله عز وجل، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيعني فالمكاتبة لأن هي تؤدي إلى العتق، فهو يحبها الشارع ويحث عليها، هذا معنى المكاتب أو المكاتبة. ممكن العبد بعد ما يكاتب سيده بعد فترة يعمل أو يجد نفسه إنه هو يعني ما يستطيع أن يسدد فيرجع للسيد ويفسخ العقد. العقد ممكن يفسخ من قبل العبد لكن لا يفسخ من قبل السيد، ما يحقش السيد أن يرجع فيه يعني. لكن العبد ممكن يرجع فيه ويعضل نفسه ويقول أنا لا أريد، فيفسخ العقد ويظل عبدا مرة أخرى لا. طيب هذا معنى المكاتب أو المكاتب. المال الذي دفعه لا، لأنه في الآخر هو مال سيده خلاص لا يرجع له، أصلا هو لو رجع له سيعود لسيده أنه يكون عبد، فما في علة في الرجوع معنا. طيب وياكم. وفي المغضوب وفي المقصوب والضال والمجحود في الأزهر. طبعا هذه مسائل مهمة جدا. المال المقصوب، هب أن الواحد عنده طيب المال المقصوب عندنا، أنا مش عارف أعمل إيه، مال مقصوب ومال ضال ومجحود في الأرض. طيب المقصوب، معنى المقصوب الذي أخذ منك قهرا، مثلا واحد عنده بستان فجي نزل واحد صاحب سلطان فغصب منه البستان، أو عنده مال، عنده عقار، عنده محل، عنده شقة، عنده نقود غصبت منه. طيب هذا المال مقصوب ليس تحت يده. والمال الضال، المال الضائع الذي هو يعني كأنه عنده عبد آبق ضاع منه في الصحراء، عنده أشياء مواشي ضاعت منه ضلت، قد تأتي وقد لا تأتي، يعني ممكن تكون في الصحراء في رعيه للغنم أو المواشي، أو مجحود، أحد أخذ منه مال ثم جحده، طرد منه قرض أو أخذ منه عارية أو شيء ثم جحد ذلك المال، قال ليس لك عندي شيء. قال هنا الكلام المؤلف إن في المقصوب والضال والمجحود في الأزهر عليه زكاة إذا ملك النصاب وتم الحول. طيب أيوة نعم، المقصوب والضال والمجحود إذا ملك كان نصابا وحال عليه حولا، قالوا القول الأزهر عندنا أن يخرج عليه زكاة. وقول الثاني عندنا أنه لا يخرج عليه زكاة. قول الثاني قالوا لامتناع النماء، أصل نظروا إلى زمان الزكاة فيه النماء، والنماء هنا يعني الزيادة إنه بينمو ذلك يزكى بالمواساة، فقالوا المال المخصوب والضال والمجحود لم يتحقق فيه النماء فلا يزكى عنه. هذا القول القديم في المذهب عندنا، هو القول القديم يعني. والقول الأول الذي عندنا الأثر هنا هو القول الجديد. انتظر لما أخلص كلامي ما تستعجلوش. طب إيش معنى فوات النماء؟ لما قالوا أصحاب القول القديم قالوا لا ينمو، قالوا النماء فواته إنه ممكن الغاصب اللي أخذ الشيء المخصوب ده المال يتلفه، يعني ياخده ويتلف عنده. خد سيارة عمل بها حادثة، لو كان بيتاجر في السيارات يعني وأخذ منه سيارات اللي هي تجارة على التجارة، أخذ منه نقود وضاعت النقود منه أو حرقت وضعها في الفرن واتحرقت من غير ما انتبه لذلك. فقالوا هنا إذا أتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه لأن أنت أصلا لا تستطيع أن تسيطر عليه، يعني مش موجود أيضا، فهنا قالوا هذا معنى فوات النماء، إن المال لا ينمو. لأن أصحاب القول الأول قالوا لا، هو حتى في يد الغاصب نامي، يعني وإن كان ولا هو عند الغاصب موجود وبينمو فسنلزمه حتى بالمال ونمائه. لذلك قالوا في القول الأول عندنا على الزكاة فيه لذلك، على أن النماء ما زال متحقق. أصحاب القول الثاني قالوا امتناع النماء وامتناع التصرف، ولا يستطيع أن يتصرف فيه ولا يزيد هو بنفسه فلا يكون فيه زكاة. حق المسألة نقول لابد نفصل. لو قلنا بأن المخصوب يقدر على انتزاعه، عندك القدرة على انتزاع المال المخصوب أو المال المجحود أو المال الضال، فإن قدر على ذلك دون ضرر، ليس هناك ضرر، تستطيع وأنت الذي لم تأخذه يعني، فالظاهر الوجوب قطعا إن عليك زكاة، لأن في إمكانية أنك تأخذ هذا المال بضرر قليل أو ليس هناك ضرر، وأنت فرطت في عدم أخذه الآن، لا تأخذه من هذه الأنواع الثلاثة، فإن حال الحول وبلغ النصاب فعليك زكاة. لكن إن كان لا، هنا لم يكن في قدراتك أخذ هذا المال، الصحيح هو أنك عندنا شرط سيأتي معنا الآن يعني أو في موضوع الزكاة أو ممكن ما قد تكلمنا، إن عندنا بلوغ النصاب وحوالين الحول وشيء اسمه التمكن من الأداء، أنك حتى تستطيع أن تجب عليك الزكاة، ليس فقط إن وجب يعني حوالين الحول وبلوغ النصاب، بل أيضا التمكن من الأداء، إنك أنت متمكن من أداء الزكاة. فقالوا هنا هو ليس متمكن من أداء الزكاة لأن المال مش موجود أصلا هو معاه. فإذا كان، لكن هنا الخلاف في القديم والجديد فيه عشان تفهموا، أيوة أعمل كده شوية عشان تركز، هل التمكن من الأداء شرط في الوجوب أم التمكن في الأداء شرط في الضمان؟ تاني الآن أنا عليا عندي مليون وحال الحول والمليون مش تحت إيدي، واخدهم فلان ما جابهم ليش لغاية الآن، سواء غاصبهم جحدهم ضلهم، لا أنا بتكلم كده، المقصود الضال المجحود كلامنا واضح، اللي بيشغلوا خلاص قلناها إن هو بيشتغل وحال عليه الحول والزياده فخلاص هو في حكم انه ملكه. يعني هو ماله في التجاره. لا دي مساله تانية يا شيخ، مساله معهوش فلوس دي حاجه تانية. بتتكلم الان في تمكن من اداء الزكاه اصلا. يعني التمكن من اداء الزكاه يعني هل انت مستطيع انك تخرج الزكاه دي ام لا؟ المال هو ده موجود تقدر انك تخرجه ام لا الان؟ في حاله من اللي انت بتقولها ان انا لو معيش سيوله ده موضوع تاني، مش ده موضوعنا عشان ما تتفرعش، خليك ركز في احنا في الحاله اللي معايا الان، الضال والمجحود والمخصوب. قالوا الان المساله عندنا في التمكن من الاداء اللي هي اضافوها الى شرط الحول مع النصاب. قالوا لو قلنا بان التمكن من الاداء شرط في الوجوب يبقى كان هنا الزكاه لا تجب عليه. ليش؟ لانه ما عندوش تمكن من الاداء. لو قالوا لا شرط وجوب الزكاه هو الحول والنصاب فقط، والتمكن من الاداء ده للضمان. يعني ايش الضمان؟ يعني لو انا تمكنت من الاداء حال الحول والفلوس اقدر اطلعها، لكن ما طلعتهاش ثم تلف المال، انا معايا الزكاه بتاعتي مثلا واحد معاه مليون عليه 25000، جه الحول 25000 حطهم في ظرف في الدرج او الفلوس موجوده عنده تمكن من الاداء. نعم. طب حدث ان الفلوس دي تلفت، نقول لو تضمن. فبعدهم قال التمكن من الاداء شرط في الضمان لكن ليس شرط في الوجوب، هو شرط فقط في الضمان مجرد، لكن لو الوجوب مجرد الحول مع النصاب فقط يبقى وجبت عليه الزكاة. والذين قالوا التمكن من الاداء شرط في الوجوب فلم يكتفوا بان الحول فقط مع النصاب، بل قالوا لا التمكن من الاداء شرط معنا. الذين قالوا بالتمكن من الاداء شرط في الوجوب جعلوا بان لا يخرج زكاة عن المخصوب ولا المجحود ولا الضار. هذا اصل الخلاف اللي هو ممكن ياتي في مسائل اخرى عندكم بس تفهموها هنا. طيب الصحيح الراجح والله اعلم في ذلك، نعم ان لم يكن هذا المال عنده القدره على استعادته من الغاصب او من الضال او من الجاحد، فالصحيح انه ليس عليه ملك له، ان ملكه مش على المال، فالتحقيق بيقول بانه ليس عليه زكاه. لكن بينا المذهب الازهر عندهم في زكاه، والقديم انه ليس في زكاه، والخلاف في المساله هذه، وعند بعض المحققين وهو الذي اراه ورجحنا والله اعلم بانه ما دام من شروط وجوب الزكاه ان يكون المال في الملك، وهو الان خارج الملك ما يستطيع انه انه انه يحصل عليه ولا يخرجه، فهي ترجع لمساله التمكن من الاداء. فلذلك على الراجح والله اعلم انه ليس عليه زكاه. طيب بيقول ان التمكن من الاداء هو شرط الوجوب، هو خلاف في المذهب. انا بتكلم في المساله دي كده، حمل الامر هنا على ان المال مش في ملكه، وبالتالي هو مش المال مش تحت ملكه اصلا. من شروط المال ان المال يكون ملكك، فالمال الان مش تحتك، مغصوب عنك. هو تبقى المساله كلها الخلاف بعد ذلك في ايش، وده قول المحققين في المذهب. لو جاءك المال تخرج، انتبه، تخرج عن السنوات السابقه كانه يعتبر بعد ان جاءك المال انه اصبح في ملكك فتخرج، ام تستقبل به حولا جديد وتخرج عنه؟ ايضا هذا خلاف بين الاصحاب. والراجح طبعا الجمهور عندنا اللي تخرج عن السنوات السابقه. الراجح ان اردت على التاصيل انك تستقبل به حولا جديدا وتخرج عنه لما يأتيك الحول الجديد، لأنه لما يكون عندك لم يكن ناميا. لكن هي خلاف، بعضهم يقول هو نامي بوجوده هناك، لأن ممكن تضمن الغاصب الزيادة اللي كانت على المال ده تأخذها منه، وده حقق أيضا على المال لو نام عنده في الإيش؟ ما تحققش، ممكن تحقق عند الغاصب والجاحد، لكن في الضال لا، ممكن ما تحققش. أحسنت. لكن نقولهم قالوا هنا بإيش؟ بأنه على الجمهور لا يزكي عن ما سبق. والقول الثاني ولا أراه أيضا راجحا بأنه يستقبل به حولا جديدا ويزكي عنه بعد أن يملكه. وطبعا سيأتي الكلام ده في الدين أيضا، في الدين، لكن احنا بنتكلم على المثل الآن الموجود. طيب هي طب ممكن صورة واحد عنده 40 شاة صحيح، وضلت واحدة، طلع يرعى بيه ضلت واحدة ثم وجدها. إن قلنا لا زكاة في الضال، يبقى أول ما تضل منه واحدة سيستأنف حولا جديدا بالتسعة وثلاثين. مش إحنا قلنا لما بينزل على النصاب عندنا يستأنف حولا، فأول ما تضل واحدة سيستأنف حولا جديدا. لو قلنا لا زكاة في الضال، سواء وجدها قبل تمام الحول او بعد الحول. ما لم ضلت يستأنف حولا. لو قلنا لا زكاة في الضال، ان اوجبنا الزكاة في الضال ووجدها قبل تمام الحول بنى على الحول الموجود او بعده زكى عن الاربعين، لان احنا بنقول ان الضال عليه زكاة. فهمتوا؟ طيب، ايضا ممكن من سبل المال الضال انه يكون عنده مجوهرات ذهب وخاف اوقات الحروب اوقات الفتن اوقات قطاع الطرق، يوم ياخد المال ويدفنه في مكان في المزرعة او في مكان في بيته وينسى من هول. احيانا ممكن انا يعني وقع لناس اعلمهم ان يعني حدث موقف يعني مفاجئ لهم في البيت في الشقة يعني بزيارات معينة، فأخفوا بعض الأشياء ونسوا تماما أين هذه الأشياء. بعد سنوات تذكروا أنها في مكان معين في دولاب في مكان معين، فرجع لهم الذاكرة فيها بعدها. المفاجأة قد تأتيك، فممكن أنت تخفي شيء وما تتذكر أين هو بعد. نعم هذا واقع، فممكن يكون هذا مال ضال، مال هذا ضال ثم وجده، هيبقى فيه الخلاف أيضا اللي احنا قلناه الآن. أو واحد مثلا أسر صاحب مال وحيلة بينه وبين المال، دخل عليه قطاع طرق وخدوه أسروه يعني خدوه، وكان عنده أموال وخدوه عندهم زي ما كان بيحدث قديما، ده ممكن يبقى هو عبد كمان بعد كده يعني مثلا أو شيء أي كان بقى يعني. فنقول هنا إيش هو المال ليس تحت نفوذه وتصرفه، فهنا أيضا يعني يتحقق فيه معنى عدم الزكاة. طيب قال ولا يجب الله أكبر. كيف يكون في الضمان؟ أعيد ثاني ولا خلاص؟ كيف يكون في الضمان؟ شرط الضمان إن كان الزكاة يعني هو قلنا حال الحول وبلغ النصاب وعنده القدرة عن الأداء، تمكن من الأداء، يعني ما في شيء يمنعه من الأداء من إخراج المال، أصبح الآن التمكن من الأداء ثم تلف المال. لو قلنا التمكن من الأداء شرط في الضمان، يبقى احنا بنقول ايش؟ ما لم تمكن يبقى ضمن الزكاة خلاص. لو تلف المال بالكلية ما زال عليه الزكاة. هذا معنى شرط الضمان. لأن هم بعض أهل العلم يقولون إذا لم يتمكن من الأداء وتلف المال فليس عليه زكاة أصلا. لكن هنا لا، قالوا لو قلنا بالتمكن من الأداء شرط في الضمان يبقى ضمن الزكاة حتى لو تلف المال. ده بخلاف لو قلنا شرط في الأجور. واضح ولا لسه؟ ولا يجب دفعها حتى يعود، اللي هو ايش بقى؟ طب قلنا عليه زكاة، هم المذهب قالوا ان عليه زكاة، لكن ما قالوش اخرج الزكاة الان. يعني انت عليك زكاة لكن لا يجب دفعها الان عندنا. حتى الذين قالوا بالمذهب الازهر عندنا في الجديد ان في زكاة في المال المخصوم، لكن لا يجب عليك انك تخرجها في الحول. قال لا، ولا يجب دفعها حتى يعود، يعني لما يرجع لك المال المخصوم يعود ترجع على السنين السابقة. هذا نفس اللي ايش اللي قلناه العدم التمكن قبله، يعني جعلوا العدم التمكن لان المال مخصوب، هو عليك المال لكن كانوا جعلوه شرط في الضمان وليس في الوجه في الويش. ده مثال اول اللي عايزه تسال على الضمان. مال مخصوب قالوا المذهب عليك الزكاه، لكن هل نلزمك؟ لا، ما هو المال مش موجود، خاصه لو كان من العين، المواشي مش موجوده، الزرع مش موجود، لكن لما ياتيك المال يرد تخرج عن ما سبق. واضح؟ طيب ممكن كلام هنا ان لو تلفت مش شخص، لان ما جابش ست التلف الان، هو ما جابش هنا التلف. هيفضل مش هو خلاص، ما هو لو ما رجعش المال خلاص يبقى حتى لو تلفت مش عليه حاجه. لا طبعا، ده اكيد، ده ما فيش فيها خلاف. دي لو تلف المال المقصود خلاص هو ليس عليه، لان هما هنا جعلوا المساله بامكان الاداء شرط في الضمان، هو لسه ما فيش امكان اداء، فقالوا لما يرجع يبقى يضمنوه السنوات السابقه، وهو لان لو ما رجعش المال لن يكون عليه شيء. طيب، والمشترى قبل قبضه، هذه مهمه عندنا. ايش مساله اخرى؟ انت اشتريت السياره، عروض تجاره طبعا، سيارات، اشتريت بضاعه، اشتريت شقه تتاجر فيها ولسه لم تقبض الشقه، او لم تقبل السيارات اللي اشتريتها. طيب تجب الزكاة؟ قالوا تجب الزكاة فيها. حتى لو لم تقبض لان هو في ملكية لك، في ملكية هو عندنا، قالوا في ملكية لانه اذا مضى حول من يوم الشراء وانت السيارة حتى ما قبضتهاش او الشقة ما قبضتهاش وبتجر فيها. طيب قالوا ليش؟ بس هما الصحيح انك لابد تقيد، تقيد لا هما عندنا. وقال وقيل فيه القولان، عشان بس ان القولان اللي هو اللي في المقصود. قالوا ليش فيها زكاة؟ للتمكن من قبض المبيع. يبقى كانك لابد تقيد ان المشتري قبل، المشترى قبل قبضه. اذا كان انت متمكن من القبض، هم ان البائع بيقول لك سيارتك موجوده في سيارتك في المعارض عندنا، تعال خدها في اي وقت. اشتريت شقق للتجاره وصاحب المالك قال لك الشقق في اي وقت تستلم، وانت ما قبضت، ما ذهبت، بس عندك تمكن من القبض، قال هنا عليك الزكاه، لان خلاص حكمها انها مالك، كانها مالك وهي اصلا تجاره او مثلا شيء، يبقى تزكي عنها. يبقى لسه ما فيش تمكن. وانت قصدك فيه احنا قلنا حاجه مش طبيعيه. لما تحرك مش لازم الحيازه يا حبيبي، التمكن من لا مش قوي، بس مش هتليس زي ما بيقولوا كده. انت ما فيش حاجه اسمها كده، خلينا نتكلم، ما فيش حاجه اسمها لابد من التمكن من القبض. هو لازم تضبط الكلام، لان هو ده دقيق الزكاه، تتمكن من قبض السياره. يعني ممكن يقول لك السياره في في المينا، روح خدها خلاص، يبقى انت لازمتك الزكاه. التمكن اقل من الحيازه، المقصدي ان هو يعني الحاجه يقدر ان هو يستطيع ان هو يمتلكها او ياخدها لنفسه ثم لا يستطيع. دي انت ما قلتهاش في الاول، انت قلت في الاول الحيازه الشيء، وانا بفهمك ان المساله مش ان يحوزها، التمكن من القبض، كلمه واضحه انه يتمكن من قبض الشيء، هي دي اهم شيء. انا اعتذر عن اللفظ اللي قلته، ما ينفعش يتقال، لكن هو خرجني عن عن السياق. وقيل فيه القولان في المغصوب واللي هو في المغصوب وغيره، وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه، وتجب في الحال عن الغائب إن قدر، إن قدر عليه. طيب هنا أيضا المال الغائب إن استطاع أن يقدر ويأتي به يبقى تجب عليه الزكاة، ودي قلناها تقريبا في التفصيل، بس هو هنا زادها، وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليها، يعني القدر على المال الغائب يجب عليه حالا أن يخرج فيه الزكاة. طيب وإلا يعني لم يكن مقدور فكمغصوب، يبقى مش في الحال. فهم الفرق من الحال الغائب إيش؟ البائع الغائب هيعتبر في حكم الحال موجود عنده فيخرج زكاته الآن، ما ينتظرش. يعني أنا عندي مال اللي هو بيقول عليه بقى لؤي، عندي بتاجر مع حد ومالي مثلا بتاجر في مكة وأنا قاعد في القاهرة ومالي هناك، ده مال غائب لكن هو مقدور عليه، مالي بتاجر فيه، لا يشترط ان انا انتظر ان انا اقبض المال، لكن اخرج زكاة المال ده في مكة، في بلد، في البلد اللي موجود فيها، في الحال لما يأتي الحول لابد اخرجها، ما انتظرش الا لو كان المال الغائب ده لا يمكنني حصول عليه، فهنا يعامل معاملة المغصوب، انتظر لما املكه واخرج عنه السنوات السابقة كما في المذهب قال. تفهمين؟ لا طبعا الزكاة بلد المال، الزكاة في بلد المال. لو تجارتك في السعودية تحل بنك في السعودية، تجارتك في أمريكا مالك يخرج في أمريكا، المسلمين أمريكا، تجارتك في القاهرة هنا، تجارتك في اسكندرية، الزكاة في بلد المال، الأصل فيها في بلد المال تخرج. أصلا هو هنا بيتكلم عن المال الغائب، إن قادر عن المال الغائب هذا يعني أنت قادر عليه، يتجر لك فيه أو موجود، هاب ان هو انت سايبه امانه عند احد، مال غائب مش معاك هنا لكن قادر عليه، انك لو طلبته ياتيك او الراجل لا يجحده مش مغصوب، يبقى تعمل ايه؟ تزكيه في الحال، في الحال يعني في وقت الحول، تزكيه في الحال في وقت الحول. هنا يخرج وهناك يخرج. طب لو خرجهم كلهم هنا؟ لا لا الصحيح انه يخرج في بلد المال. انتقال بقى يخرج في مساله اخرى ما فرعناش فيها دلوقتي، انتقال الزكاه من بلد لبلد اذا اكتفى اهل البلد، المذهب عندنا لا تنقل الا بالاكتفاء. طيب ويجب وتجب في الحال عن الغائب القادرة على أي. قلنا بينا دي مقصود، وإلا هب إن المال هناك مش عارف تجيبه، في قطاع طرق، طيران مش موجود، تحويلات مش موجودة، الدنيا قفلت خلاص والمال مش مهمل. فهنا حكم المقصود مش قادر تحصل عليه، تنتظر حتى تستطيع أن تحصل عليه وتزكي عن السنوات السابقة اللي هي موجودة على المذهب. يعني الراجح ان هو بقى يخرج عن صوت السيوف ايضا، صح؟ لان المال اللي هنا بقى تجاره وجنب، صح كده؟ ده ايش المال اللي غائب تقصد؟ الذي لا يستطيع هذا الحق، انك لو انت يعني هتسير على الذي لا يستطيع، هو بيعاملك المخصوب. واحنا قلنا ان المخصوب عندنا على الراجح مش على المذهب انه لا يزكى عنه الا ما تملكه، فأيضا سيكون الغائب مثل هذه المسألة. لو كان غائب عنك لا تستطيع أنك تحصل عليه، هبل أنت مالك في بلد والبلد دي دخلت حرب والأموال دي كلها محبوسة هناك، ليك ذهب مثلا هناك، ليك عقارات، ليك شيء تجارة كلها أو شيء من شيء تحصل عليه الآن، وبالتالي هو لسه نامي. لو قلنا أن عدم وجود الملكية، عدم القدرة على التمكن منه على التأصيل، هنقول أنه هو لا يخرج إلا لما يستلمه ويستقبل حول. لكن على المذهب هيقول هو في حكم المقصود، عليه الزكاة ولا يؤديها إلا لما يقبض المال. عايز أقول شيء طبيعي، يعني لو المال في بلد تاني والمالك الأصلي له وكيل مثلا هناك، بس هو أنا مش عارف أوصل بقى المال النهائي، يعني يحصل الحرب مثلا أو زي كده مش عارفين نتواصل، بس الوكيل ده ينمي المال، المال برضه مثلا يعني يبقى المال شغال، يعني مش عارف أوصله كده. طيب مش يرجع يخرجه في بلد المال، يبقى ده مش معناه انه مش قادر ان هو ياتي بالمال، يعني هو تحت ايد وكيل هناك. احنا بنتكلم لو المال غائب عنه مش عارف يحصل عليه، يعني بينه وبينه منعه موجود مثلا، منطقه حرب اغلقت وملك للمنطقه مش عارف تحصل عليه الان. طيب والدين ان كان ماشيه او غير لازم كمال كتابه فلا زكاه. انظروا لنا فرقوا بين الماشيه وغير الماشيه. قالوا لو كان هو دخل في الدين الأول، خلينا نقول الدين، عندك دين، وهب أنك أنت واحد اقترض منك 40 ماشية من الغنم أو 5 من الإبل، طيب، أو أنت كتبت العبد على أنه يسدد لك 100,000 وقسطه أصبح دين على العبد، وأنت أقرضت الرجل 40 شاة دين أيضا، قالوا لا زكاة. ليش لا زكاة؟ طب ليش لا زكاة على الماشية الأول؟ يعني فيش زكاة على الدين ده مع انه هو 40 بالغ نصاب، لماذا؟ لأنه إنما يبقى الطرف الثاني اللي هو البديل. يا أبو أنس انتهينا، أنت تخرجت مرة أخرى، انا كاني سامع ما تشغلونا دي. طب ممكن انا سخنت شويه ولا انتوا مش عايزينها؟ هتيجي عليك رافض ولا عايز تظبطها قوي؟ ماشي، او في حاجه غير وقفت مش عارف بقى مين عمل السبعه ده؟ طيب ماشي، حد يجيب اجابه. بقول لحضرتك ان ما هيبقى عند المدين، يعني ايه ما عند المدين؟ قلت الان الدين بالماشيه، اعطيني السؤال تاني. رجل اقرض احد اقرض صاحبه 40 شاة، قال المذهب اذا كان الدين ماشيه فلا زكاة، يعني الأربعين شاة فيها نصاب وأقرضوا اداله دين 40 شاة، قالوا لا نصاب لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأن النماء عند المدين، والمدين ده لا يملك الشاة. لو استفدتش منها يعني لم يكن من البناء، أنا صاحب الشاة يا شيخ أصلا لم يستفيد منها، السبب إن هو زي ما سفيان قال انتقلت لأحد آخر هو بيستفيد من هذه الشيء، وفي نفس الوقت برضو قالوا المدين اللي خده ما هي أصلا ما هو طبعا التعليل اللي قلتوه ده تعليل ممتاز الأولاني، لأن الزكاة لا تجب إنما تجب في المال النامي. طيب ده أصل عام ماشي تخدوه، لكن في الشياء بقى، في الشياء طب الشياء كيف تكون الشياء نامية وفيها زكاة؟ بيحصل تزاوج مصروفات كتير. عموما هي من شروط زكاه المشيئه تكون ايه؟ ها سمعنا كده وانجليزي ها سائمه. وهي الان هنا الصوم. اين الصوم؟ جزاك الله خيرا. اين الصوم؟ مفيش صوم. فقالوا هنا لان الصوم شرط للزكاه، وما في الذمه لا يتصف بالصوم. الزكاه ان الشكاه الشياع عنده، فهي في ذمته. فاين الصوم؟ فقالوا لذلك لا زكاه عليه. زائد عليها اللي انتم بتقولوا ان المال لابد ينمو، ولذلك مش اصل في الزكاه الشياع انها تكون سائمه. طب فين الصوم؟ هو واخد الزكاه الشياع عنده اصاله. انا صح، انا شياتي عنده الان، فانا عشان اخرجها لازم تكون شياتي سائمه، وانا شياتي اصلا في الذمه عنده الان مش سائمه. هي بتطلع وبتاكل وبترعى، هو ده معنى النماء. بس انتوا لازم تسقطوه على الناشئ. هنرجع بيه، هو هياتينا ده موضوع تاني. انا بتكلم على صاحب الدين الان. صاحب الدين هو نفسه، هو الاول قلتم لان الزكاه تجب في المال النامي، والمال النامي ده فين؟ لو قلنا في المواشي، عشان تكون ناميه ونخرج عنها زكاه لابد في كل 40 سائمه، وهي لا تكون سائمه وهي في الذمه. فقالوا اذا لا يخرج عنها زكاه. في الذمه يعني انا دلوقتي ليه 40 في ذمه الرجل، في ذمتك انت بتقرض مني 40، هيما ال 40 معايا؟ لا. طب هم في ذمتك، فاللي في الذمه ده ما يسموش ثوم لما تحققتش فيه الثوم. فبالتالي كيف في الماشيه تحديدا؟ لان انا الماشيه لابد تكون سائمه. فهمت؟ هل اذا كانت تجارتي بالقاهره وقفت الزكاه في قراء الصعيد تجوز؟ الراجح ان تخرج الزكاه في فقراء القاهره حتى تنتهي من فقراء القاهره، ثم تنقلها بعد ذلك الى فقراء اي بلد اخرى. بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ، خذ من ابنيائهم اخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من ابنيائهم وترد على فقرائهم. فقالوا الضمير هنا على الجماعه، لجماعه البلد الواحد، وسياتي معنا الكلام هذا. نعم. اذا كانت تطلع بين شهر وافرقت المدينه، ده مش موضوعنا. اسالوا ليش اسئله متفرعه اللي انا بقولها دلوقتي. هتاتي المتن لسه ما خلص، عشان نخلص هتاتي معايا. بس معلش فهم موضوعي فرق، يعني التعارض بين الصوم والمال. الشيء اللي في الذمه لا يتصف بالصوم. الصوم يعني لابد تصوم وترعى عندي، وهي لا تصوم وترعى عندي، لان ليا في ذمه فلان 40 شياه. هي فين؟ عشان تبقى عليا زكاه. احنا عشان الزكاه الماشيه تبقى على الشخص لابد تكون سائمه الماشيه، والماشيه مش سائمه ليا، ده هي في ذمه فلان. هذا هو المقصود. طيب، يعني بخلاف الدراهم، الدراهم لما اذا كانت في الذمه فهي اصلا كونها دراهم سبب الزكاة، كونها نقود هي سبب للزكاة، لكن المشية الوحدية مش سبب للزكاة إلا أن تكون سائمة شرط. فالشرط مش متحقق حالة الدين. قال ولا الدين إذا كان مشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة. طب أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم. مال، ما هو قلنا المال اللي هو اللي انت مكاتب. المال مش نامي، المال ده ليس بمال نامي ولسه مقسط، وممكن اصلا مش لازم، ممكن ياتي في اي وقت العبد ويقطع عليك المال. انت ليك عند العبد الان اتفقت معاه يدفع لك 100,000 على 3 سنين، يدفع كل شهر 1,000. طب ال 100,000 دي دين لك عليه، هل تزكي على ال 100,000؟ قالوا اصلا الدين ده مش لازم، يعني ممكن العبد يجي في اي وقت ويفسخ عقد الكتابه. فلذلك قالوا الدين ليس بلازم فلا يخرج عنه زكاه، بخلاف الدين هياتي هو الديون الاخرى اللازمه. فلان على فلان، عمرو ليه دين عند زيد 100,000، ملوش علاقه بالكتابه، ده دين لازم يتكلم عنه وقت مساله الزكاه. ما معنى سائمه؟ انت اين كنت؟ ودي في الشهرين اللي انت كنت فيهم بتاكل الثماره من على الشجر، يبقى انت ما ذكرتيش درس زكاه المواشي. ارجعي بقى ادرسي درس زكاه المواشي. انا قلت انت كده اتكشفتي في الدرس ده انك انت ما زال قلتي ما معنى سائمه. يبقى الدروس اللي فاتتك ايام الامتحانات والدورات انت ما سمعتيها، لابد ترجعي وتسمعيها. زكاه المواشي مش مهم تكون سائمة عند فلان يا أستاذة، المهم تكون الآن سائمة عند صاحب الدين عشان يزكي هو عنها. يعني ملناش علاقة أنها سائمة عند فلان، لأنه فلان ده لو الشيازة سائمة هو مش شرط أن يديها له نفس الزكاة نفس العين. هو في ذمته 40 شاة، اقترر منه 40 شاة، خدهم بقى سومهم هو، علفهم، كلهم، اللي هو خد الدين، هو في ذمته 40 شاة، هو يسومهم، بس الشاة دي مش هي اللي لازم يرجعها، هو عليه دين 40 شاة فقط. فبالتالي لذلك هي دي معنى اللي في الذمة، ان الشياة مش موجودة، مش للرجل صاحبها اصلا. والدين، طيب، قال الا او عرضا، لا او عرضا او نقدا فكذا في القديم. قالوا انه فين ده؟ انتبه بقى هنا، الدين في القديم لو كان قال ماشي اهو، او كان مال كتابة، او كان عرضا عروض تجارة، او نقدا يعني اموال، قالوا في القديم ليس عليه زكاة. ليش؟ لانه لا ملك له في الحقيقة، هو مش ملكه، الدين مش تحت ايده، دين. وفي الجديد ان كان حالا وتعذر اخذه لاعسار وغيره فكمخصوب، وان تيسر وجبت تزكيته في الحال، او مؤجلا فالمذهب انه كمخصوب. ايه الكلام الجميل ده؟ عندنا شويه حالات. انا لسه ما قلتش، هقول والله ما قلتش، انت مش انت بتاع الكلام ده، خليك كويس كده ماشي، تعديت. في الجديد انت انتبهوا، القديم اصل تاصيل كده، وهو الراجح في نظري والله اعلم، ان الدين ده كله ليس عليه زكاه. ليه؟ انه لا يملكه. ليك بقى فلوس، ليك عروض تجاره، ليك مواشي، انت لا تملك هذا الشيء فليس فيه زكاه، ولما تملكه تستقبل حولا وتزكي. خلاص كده، ده القديم. انا ايه معنى بس عبد الله؟ يعني عروض تجاره يا حبيبي، انت عندك واحد استلف منك سيارات عروض تجاره، استلف قصدي يعني دين، قصدي يعني دين، او انت بعت له خلاص يعني بعت له شيء بعروض التجاره، اديته حاجه وهو عليه انه يديك سيارات عروض تجاره، ملابس عروض تجاره، او فلوس نقد، دين نقد، كل دي انواع من اموال. طيب القديم بيان لا ملك له في الحقيقه، فكانوا دين زي دين المكاتب، وايش ولا زكاه فيه، لما يقبضه يستقبل حولا ويزكي. الجديد انتبهوا بقى، فصل بالحاجتين، الدين حال ولا مؤجل؟ خليكم معي، الدين حال او مؤجل؟ لو كان حال عندنا حالتين ايضا، يعني الدين حال يعني ايه؟ يعني يحله اجله الان، انت ليك عند واحد 10,000 اجلها الان. طيب ليك 100,000 خلينا، عشان لو قلنا يعني المهم اني صابه خلاص، وجاء حل الدين، تعذر اخذه رجل معسر، معسر ما عنده مال، او جيت طالبه بالدين جحده، ما لكش عندي شيء، او مش معسر غني ولكن بيماطل، مطل الغني ظلم، ماشي. كل دي انواعه، جاء الدين حالا وتعذر اخذه، قالوا ايش المذهب؟ كالمخصوب، هو عليه زكاه لكن لا تخرجها الان، لما تقبض المال تخرج عما سبق. رجعنا ثاني للمخصوب في المذهب. طيب وفي الخلاف طبعا، وان تيسر يعني كان المال ده على مليء ويستطيع ان يديك المال، دي الحاله الثانيه، الاول حال واعسر عليك، الثاني حال وتيسر لك تاخذ هذا المال، وجب التزكية في الحال. يعني هب ان انت ليك مال عند رجل يقول لك تعال في وقت بالك موجود عندنا، رحت خدته وما خدتوش، وجب في الحال تزكي عنه، لانه في قدره على ايه؟ اخذ هذا المال. ده طبعا دي مفيش اشكال. طيب ده لو كان الدين حالا، يعني جه وقت الزكاه لا في الحال لا لا ما هو وقت الزكاة لا لا يعني موعد الزكاة حال عليه يعني بالضبط تقبل تزكيه، أو مؤجل يعني أنت الآن لك دين عند فلان لسه ما عاد أجله في رمضان عشان قبض الدين يا شيخ، الدين نفسه ليك مال لكن مؤجل، معاده ايش؟ مؤجل. انت مثلا حولك الان في ربيع والدين ده هيحل في رمضان. قال هنا المذهب انه كان مقصود، يعني هل الدين اللي ليه عند فلان اللي سيحل اجله في رمضان، لكن انا حولي الان في ربيع وليه عند الفلان دوت 100,000 جنيه ازكي عنه ام لا؟ المذهب يعتبر ان هذا المال كالمخصوب، حكمه كالمخصوب، عليه زكاة، لكن تنتظر لما تأخذه تزكي عما سبق. يعني لو حولك في ربيع مش هتخرجه الان، لكن عليه زكاة، عليه زكاته لما تستلمه في رمضان تزكيه عن ربيع اللي فات وتبتدي الحول الجديد اللي معاه ايضا. فاهمين حاجة؟ زي ما هو بحاولك، بس لما تستلمه تزكي عن السابق وتمشي مع الجديد، مع مؤجل، مؤجل دين مؤجل. تاني، انت لك دين عند عمرو ويستحق في رمضان وحولك الان في ربيع. طيب هذا الدين مؤجل مش حال، حكمه ايه عندنا الان؟ يدخل في في في في نصابك؟ قالوا قال مخصوم، قال مخصوم وجبت فيه الزكاه لكن لا نطالبك فيها في الحال، نطالبك فيها عندما تقبض المال، لكن هو وجبت فيه الزكاه، يحسب مع الزكاه ولا يخرج الان؟ يخرج عندما تستلم المال في رمضان، تخرجه عن ما عن الحول اللي كان في ربيع. ما هو احنا هو لسه مؤجل، ما لناش دعوه بقى موسر ولا لا، ما ينفعش موسر وموسر الا في الحال، فما لناش علاقه بيه، بنتكلم في المؤجل الان. تمام، على النت معايا ولا عندكم مشكله؟ وقيل يجب دفعها قبل قبضه كالمال الغائب، وده ليس في الصحيح عندنا. طيب، ولا يمنع الدين وجوبها في اظهر الاقوال. معايا؟ مفيش مشكله، واضح الحمد لله، ربنا يبارك فيك. لسه مش حاجه ايه المساله دي اني اللي هو لو الحل لسه يعني هو حول الحول في ربيع وهو هيبقى هياخد المال في رمضان، الصحيح ان هو فعلا عايز ده الراجل فعلا لو دين عليه زكاه، دين مؤجل لكن هو ثابت ان ليه حق، هما بيعتبروك المخصوم، مش المخصوم انت لك لكن مش معاك تحت ايدك، هو برضو ليه الدين ده لكن مش تحت ايده، مؤجل، فبيعامله معامله المخصوم انه عليه الزكاه وينتظر لما يستلم ويزكي عنه. وعلى التفصيل اللي احنا كنا بنتكلم عليه انه لا يزكي عنه الا في حاله واحده في الدين، ان كان الدين ده يستطيع ان ياخذه، يعني حق لو طبعا ده في الاجل مش في الحال، او في الحق في الاجل ممكن عليك دين عند فلان ولو قلت له انا ليه عايز المال يقول لك تعالى اتفضل خده، فلو جاء وقت الحول وانت يمكنك تحصيله تدخله في الزكاه، ده على الراجح. قول على التفصيل ما يهمك. طيب، وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال، يعني عايز أقول إن إن إن إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في أظهر الأقوال. هو إيش عندكم المت بعدين كاتب ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال، والثالث أن يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض. هو فيها ثلاثة أقوال، القول الأول الذي قاله الآن إنه لا يمنع الدين وجوب الزكاة لأنه مالك للنصاب، فقالوا هنا يجب علي أن يخرج الزكاة. القول الثاني إنه يمنع الدين وجوب الزكاة، وهنا قالوا منع الدين وجوبه وده منصوص عليه قول هذا في القديم وفي الجديد أيضا، يعني ذكره في المذهب في القديم وفي الجديد. ثم قال فالثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض دون الظاهر، ولا إيش مش موجود الظاهر؟ يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض، مال الظاهر اللي هو المواشي والزروع والثمار والمعادن. وما قالوا المال المال الباطن الدين، لو في دين يمنع وجوب الزكاة. لو انت عليك دين مش ليك دين، او عليك دين، وهل يمنع الزكاة ام لا يمنع وجوب الزكاة؟ يعني هل بدي عليك دين 1,000,000 جنيه بس عندك مال نصاب؟ اظهر الاقوال عندنا ان هذا الدين 1,000,000 جنيه واحد شاري شقة ب1,000,000 بيقعد يقسط فيها 10 سنين وعنده مال اخر وبلغ نصاب، هل الدين ده يمنع الزكاة؟ قالوا لا، الازهر عندنا انه لا يمنع الزكاة، يعني لا يمنع الوجوب الزكاة، لأن ملك النصاب وحال حول وعنده المال تحت يده لابد يزكي، حتى لو عليه دين بمبالغ مقسطة لأنه لسه لم يحل عليه أصلا. والقول الثاني، وده القول الأزهر عندنا، القول الثاني أنه يمنع، قالوا لأن الزكاة حق يجب في الذمة بوجود مال، فمنع الدين وجوبه. ثاني قالوا الزكاة حق يجب في الذمة بوجود المال، فإلا فمنع الدين الوجوب لهذا، وهذا الكلام قول الثاني لكن ليس المعتمد. قال الثالث نفرق بال الباطن، انتبه المال الباطن دي كلمة دائما تلاقوها كده هنستفيد منها في المسألة لما يأتي الساعي لأخذ مال الزكاة، ما الذي يجب عليه وما الذي لا يجب. مال الباطن اللي هو النقود أو النقد والعرض. مال الظاهر المواشي والزروع والثمار والمعادن، دي ظاهرة كلها يعني شيء. المال الباطن العروض والنقد. طب ايش الفرق؟ قالوا الظاهر بينمو بنفسه، يعني الزرع بينمو، المواشي بتنمو بنفسها، المعدن بيطلع من الارض ركاز، المواشي والزروع والثمار. الباطن ليس كذلك، لابد من ان احد ينميه. فقالوا الدين في المال الباطن، لو كان الدين مثلا نقود ونقود وعروض يمنع الزكاة فيها، يمنع الزكاة فيها يعني. ولو كانت مال ظاهر لا يمنع فيها الزكاة. ودي اقوال ثلاثة، لكن الراجح هو القول الاول انه لا يمنع. قال فعلى الاول وهو ان الدين لا يمنع الوجوب. الثلاث اقوال السيدي هو الاول والثاني. فعلى الاول وهو ان الدين لا يمنع الوجوب، لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب. حجر عليه في دين، يعني واحد عليه دين والقاضي حجر عليه فحال عليه الحول وما زال هو في الحجر، هو محجور عليه أصالة. طيب ايش هنمنع، ايش هنفعل؟ قالوا كالمغصوب، هو محجور عليه مش عارف يتصرف في المال وله دين، نقول هنا ده لي دين، فنقول هنا كالمغصوب، لما يستلم الدين يزكي عنه لأنه حيلة بينه وبينه بسبب الحجر الموجود. طبعا الحجر ليه أنواع حقيقة، بس خلينا ياتي باب الحجر. طيب ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت، عندنا رجل توفي وعنده الآن زكاة ودين، كان قبل ما يموت وجب عليه زكاة وعليه ديون، ما الذي يقدم أولا؟ قال قدمت، يقصد قدمت إيش؟ زكاة. وفي قول الدين، وفي قول يستويان، فقهاء ما يرجحون. ليش المذهب قال قدم الزكاة؟ ولماذا في الدين؟ ولماذا يستويان؟ هو هو المتن بيقول لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت الزكاة وفي قول الدين وفي قول يستويان. سؤال الرجل ده. السؤال هجيب. لا طبعا. لا مش الدرجات المفروض. لا لا ما وصلتش هو لسه في المرحلة دي لسه. اتفضل بقى حاضر انت كنت قلت ايه؟ عشان اخدك بين اليمين كده ونمشي عليك الخط. لو اجتمع زكاة ودين ودين وخدمية في تركة طيب يعني أنت قول الأول معك أنا مش بقول لك حاجة أنا بستفسر منك قول الأول مين عنده كلام تاني عندك إيه؟ قول كده تاني القول الثاني قالوا بيقدم الدين لأن الزكاة حق لله وغفر الله أما الدين لا يغفر الله لأن قول العلاج. طب ليه قدمت الزكاة؟ الزكاة؟ ها؟ وقال قدمت الزكاة؟ لا الحديث ده الله حق له ما هو قولين قول أولادي أكيد قالوا كده ده الله حق له ثاني قالوا ان ده حق ادمي لا يغفر يعني لا يغفر الا بالوفاه الادمي. طيب ها عندك ايه جديد تجري ما تكررش زيه قول لي زيه. القول الثاني سيستوي عشان الاثنين دين. طيب يا انجليزي كل لا الدين بس قضيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على احد كان عليه دين عظم امر الدين يعني عظم امر الدين. طيب الرجل ده هجيبها شوفه كان فين بس هيقوها. رجل مات وعليه تركة تركات عليه دين وعليه زكاة. المذهب قال القول الاول يقدم الزكاة على الدين والقول الثاني الدين على الزكاة والثالث يستويان. لماذا يقدم الزكاة على الدين ولماذا يقدم الدين على الزكاة ولماذا يستويان؟ انا هجيبها بس انا هقرأ هنا الاول عشان اشوف اللي مفيش مشكلة. لا ايه ده نعم دين الله حق ان يقضى بص يا ابو يوسف انت يعني لو تعيد الصياغة افضل لا مش انا تعيد الصياغة افضل عشان انت بتلمس حواليها يعني او لمست جامد قوي بس مش عارف تجيبها مظبوط. يقدم الدين ان حق العباد يقوم على المشاحات ازاي ان هو يقوم على التسامح دين الله ماشي يا استاذ ممكن الناس على المشاحة يقدم الدين بحلاوة ممتاز انا مش عارف الزكاة تقدم في دين الحق. يا سلام يا سلام يا سلام بارك الله فيك. القول الثاني اخ الزكاة تقدم لانها فيها حق الله وحق العباد اما الدين ففي حق العباد فقط. دي راحت منكم كلكم انتوا قاعدين ودي انا كنت منتظرها. ليش الزكاة أصلا هي دعم حق لله لكنه فيها حق الفقراء والمساكين فهم نظروا لهذه المسألة اجتمع فيها الحقان فنقدمها على ده اللي يرجح مسألة الدين على الدين. قول الثاني أخذ بفعل رسول لما سأل هل علي دين لا بس ديما مش مسألة فعلا يا سلام ملوش علاقة بالتعارض التساوي لأن الزكاة أيضا من حقوق الفقراء كذلك مثل الدين. أنت رجعت بقى يعني إيش قلت بالتساوي لكن وانا قلت بالقول ده كنت قدمت القول الاول بقى قلت ليه قالت بالتساوي لان الزكاه ايضا فيها حقوق الفقراء مش للدين. طيب يبقى ضميت حق الفقراء على حق الله فقلت بالقول الاول. ولو قلنا بدين البشر قلنا الاصل في دين الله المسامحه ودين البشر اصل فيه مشاحه والله عندي عندك يا استاذ ابو انا ايه والله عندي دي بقى ودين الله ولا ايش لا هو خلاص عندي الاجابه ما حدش يكتبها يعني خلاص اديلك لك عموما يعني مش عندنا احنا لكن احسن الله اليك جزاكم الله خير. هي حق نعم هم قدموا هم طبعا يقولوا دين الله حق بالقضاء وده حديث متفق عليه عند حديث ابن عباس وقول الدين قالوا الحق ادمي وحق الادمي مقدم على المضايقه يعني على كالقصاص. وفي القول يستويان فيوزع المال بعضهم يستويان يعني يوزع المال عليهما يستويان يعني ايش يعني هيوزع المال بينهم لو في مثلا زكاة 10,000 ودين 10,000 فنخرج الاول لو هي تركة ما تسويش يبقى نخرج نصف ونصف كان يستويان. نعم القول الاول المال ليس المال ليس منكم، فممكن بعد اخراج الدين يكون المال منكم اقل من النصاب. فكيف انظر الى ان الدين الزكاه اولى من الدين؟ لا يا زكاة وجبت اصلا، انتبه هنرجع بالنصاب دلوقتي. المال اللي معي ممكن يتسبب يعني لو دفعت الدين مش منك، يعني المال ده مش منك، لو دفعت الدين المال يقل عن النصاب. ما ما دفعتش الدين خلاص، ما دام مات وما دفعش الدين وماله بالغ نصاب وحال عليه حول، يبقى وجب عليه حقين، وجب الزكاة خلاص لان حال حول وبلغ النصاب فوجبت الزكاة هنا، واصلا عليه دين لآدمي في ذمته ايضا، فالاثنين وجبوا خلاص، يعني النصاب مش هينزل اول حاجه، بس النصاب مش هينزل مش هينزل. ما انا شكل عايز اقول لك ان هو انه ما دام ما سددش الدين ومات وكان عنده مال بالغ نصاب وحول يبقى وجبت زكاة. لو كان سدد الدين كان هينقص النصاب نعم، لكن ما دام ما سددش الدين ماتوا عليه وجوب اثنين الان، وجوب الزكاة وجوب الدين. واضح؟ مش هينزل لان الاثنين وجبوا خلاص. لو كان في واحد واجب قبل الثاني يعني لو هو فيه وجب لو كانت الزكاة خلاص ماتوا عليه زكاة يبقى وجبت الزكاة خلاص عليه حتى ولن تخرج، فدي قبل الدين فلن يعني يقل النصاب فيها. اصل هو النصاب مرام الحول اللي ما دار عليه وما اخرجش الدين يبقى وجبت الزكاة اصلا، مش هيرجع لورا تاني بالحول. نعم. طيب دليل استواء يعني هو الثاني القول يستويان، قالوا الحق ال ال ال ال هم قالوا الحق المالي. انتبه بقى والله انت ممتاز يعني انت عايز تمشيها بس انت خدها كده يعني على راحه على سهوله كده اصلا. قالوا الحق المالي اللي هو لله يعود على الفقراء، فاذا اصبح الحق عائد من الله الى الفقراء فاصبح ده حق فقراء وده حق فقراء، فقالوا اذا يستويان يعني رجعوا الحق. وده نظر بس هو مش النظر القوي، لكن هم قالوا ان ده حق مال، الزكاه مال، فاحنا كلامنا كله في الاموال، فقالوا هو ربنا ما بياخدش الاموال ده. هو طبعا هم كانهم نحوا حق الله في الفريضه كفريضه والاوامر والنواهي وغير ذلك، فقالوا المساله مال، فالمال اللي هو لله يرجع الى الفقراء، فاصبحت الزكاه والدين الاثنين للفقراء فيستويان لذلك. الفقراء يعني مصارف الزكاه، يعني مصارف الزكاه. فقلت لو المال بقى هنا ضيق تركه ضيقه استويان يقسم لاثنين بالنسب. لو كان لو قلت بالسواء الاستويان يعني فهذا المقصود، لكن لو المال يكفي خلاص طبعا مفيش اشكال، هذا معنى يستويان يمكن اللي هو يعني الحكمه عند من قالوا ذلك. طيب النسب قول الحنابلة، قول التسوية اللي هو اللي أخذوا بالقول الاستويان يعني. طيب اهو ده انا بقرا اجاباتهم، انا قلت القول الثاني قول الدين لانه حق ادمي، وحق الدين مبني على المضايقه مش حاجه يعني المضايقه، المضايقه اللي هو يعني انه القصاص في الرده يقدم القصاص على القتل، قدم القصاص على القتل اصاله. هو يقول ايش ان ان ان لو القصاص حق ادمي يقدم اولا على القتل، ذلك لما يكون في حق ادمي يقدم اولا يضيق لي ثم بعد ذلك الحق الثاني، يعني في قصاص يقص الاول ثم بعد ذلك يقتل لو كان مرتد، هاب ان هو المرتد ده فعل اشياء تحتاج للقصاص يقص منه اولا ثم يقتل بعد ذلك يؤدى حق العباد اولا، هم قصوا على ذلك، ده معنى المضايقه او المشاحاء او غير ذلك مثلا. انا طيب ندخل في الغنيمه، قالوا والغنيمة قبل القسمة. طب إيش الغنيمة قبل القسمة عشان نبسطها لكم أهل الجهات؟ أو المسلمون لما قاتلوا ديار الكفار فغنموا منهم. نسأل الله عز وجل أن يعود العزة لأهل الإسلام. فغنموا منهم. إذا اختار كما قال إن اختار الغانمون تملكها يعني تملك الغنيمة لن يوزعوها على عموم المسلمين. هي حق للمجاهد المجاهدون. الأمير قال أمير القتال في هذا الوقت قال دي غنيمة للأهل الجهاد فهي لنا. تكون للغنمين عموما. فاختار الغنمون تملكها. ومضى بعده حول. يعني اختاروا أول شيء انتبهوا لدي شروط. هيقولها على بعض. هنقول اختاروا التملك. إنها يتملكوها. ومضى حول. عليه. والجميع صنف زكوي. يعني الأشياء الغنائم دي ذهب. فضة. ماشي من أصناف الزكاة. يبقى كان أول شيء الشرط الأول تملك. ثاني مضى الحول. الثالث الجميع صنف ربوي. وبلغ نصيب رابع بلغ نصيب كل شخص نصابا زكوي. قلت ربوي؟ لا مستعد. طيب وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع نصابا في موضع ثبوت الخلق. يعني لو كان كل واحد من الغانمين نصيبه بلغ نصاب يبقى ده شرط رابع. أو لو كان كل الأنصبة هم ليهم عارفة شروط الخلطة فاكرين شروط الخلطة لهم مواشي تطلع مع بعض ورجع مع بعض والسراح والمراح والكلام ده كله الخلطة اللي هي ثابتة. فلو كان نصيبهم مع بعض مجتمع نصاب ولهم شروط الخلطة كل دي شروط اهي قالوا ايش وجبت زكاتها وجبت وإلا فلا. خدوا بقى الشروط العمال إذا تخلف شرط منها لا تجب الزكاة. إذا لم يتخلف شرط وتحققت الشروط اللي قالها المتن هذه تجب في الغنائم هذه الزكاة والغنيمة قبل القسمة. يعني لم يقتسموا اختار الغانمون تملكها ولن يوزعوها على عموم المسلمين أو يرسلوها. أول شرط ومضى العام حول والجميع صنف زكوي من أصناف الزكاة. الثالث الرابع أن كل نصيب منهم بلغ النصاب كل غانم منهم بلغ النصاب أو الجميع لو كانت مواشي وفيها شروط الخلطة بلغت النصاب يزكى عن الكل يزكى عن الكل. طبعا خلاص الخمس خرج بره المسألة. الباقي بقى ده إما أن الأمير الأمير لو على حسب أمير المسلمين ولي أمر المسلمين يقول هي للغانمين كلها أو يقول لا يوزع ويختص من الأصناف. يعني مثلا عمر بن الخطاب وهذه من أجل أعمال عمر رضي الله عنه وارضاه في العراق تحديدا أهل العراق لما فتح في العراق عمر ما رضي أن يقسمها للغانمين. هو خشية أن المسلمين كانوا عادين يفتحوا وكل شوية نقسم هيستأسد بالغانمين فقط بإيش بالديار دي كلها. طب الأجيال التي ستأتي بعد ذلك ماذا تستفيد؟ فجعل أهل العراق في السواد يعني لم يقسمها على الغانمين وأوقفها لعموم بيوت المال المسلمين للناس كلها. ليش؟ اختار ذلك حتى يستفيد منها الأجيال التي ستأتي. وإلا لو الغانم أخذ كل واحد قسموه عليهم وتلاقي كل واحد واخذ قطعة ويتورث. فهنا دي مصلحة ولي أمر المسلمين. زكى بعضهم يثني جدا على فعل عمر رضي الله عنه إن هو رفض إن هو يعني قال له كلمة في السيرة الآن ما أذكرها يعني إنه حتى لا يشعف أو لا يضر بما سيأتي بعده ويقول على عمر كذا وكذا. ففي العهد العراق ما رضي في ديار العراق ما رضي أن يقسمها على الغنيمة. نعم بلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع كلهم نصاب في موضع ثبوت الخلطة كانت فيها الخلطة مكتوبة في المتن يعني هي عندك في المتن علم عليها كل واحدة شرط. طيب قال ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق. يعني واحد تزوج امرأة وقال لها نصابك 40 شاة خمسة من الإبل. خمسة من الإبل ده بقت مليونيرات خلاص. 40 شاة هو الشباب بكام دلوقتي؟ 10,000 ولا حاجة؟ 40 في 12؟ مش كتير قوي. 40 في 12 12,000 بكام دلوقتي يعني؟ 100,000؟ لا في الإبل. طب اذا تم اذا تم حوله من الاصداق، يعني هو ما سلمهاش حتى بس اصدقها، اصبحت هذا لو عليها الحول يتم عليها زكاة. اصدقها يعني جعلت صدقها، تصدق عليها صدقها، تزوج امرأة فجعل الصداق لها 40 شاة. قال هو لو اصدقها نصاب سائمة معينا، يعني قال لها 40 دولت لك صداق عينهم خلاص، لزمها زكاته اذا تم حول من الاصداق. يعني 40 دي خاصين بها موجودين صدقها، ما يتم حول عليها تقري الشاة منهم سواء دخل بها او لم يدخل. قبضته ام لا؟ لأن لا ده مش عندكم، ده عندنا، لأنها ملكة الصداق بالعقد. هي ملكة الصداق بالعقد خلاص، ملكة الصداق بالعقد حتى لو لم تقبضه ده. طب هو الإشكال ليه بيقول سواء دخل بيها أو لم يدخل يا فقهاء؟ يا شيخ أقول لأنه لو طلقها قبل الدخول لا النص بس. أيوة فدي محل نزاع أصالة، لكن أنا قلت عندنا في المذهب قال هي ملكة خلاص الصداق، فلو دار الحول تزكي، مع ان في ممكن لو طلق سيعود ده النصف، النصف يعود له ليس لها ملك فيه، وممكن هو يطلق فعلا، لكن قالوا هو ما دام دار الحول وهو في ملكها تصدق عنه، لانه حتى لو كان راجع كان هو اللي هيصدق يعني يخرج الزكاة. فهو من المهم ان الراجح عندنا انه سواء ما دام ملكت بالصداق هذا النصاب وحال حول تزكي عليه، ولو عينه لها لابد يعينه لها يقول له ذلك. ليه تبقى لنا في المعين؟ لان لو في الذمه لا زكاه فيها. ليش لا زكاه فيها يا شباب؟ عدم الصوم. ايوه كده، انا عايز الناس تصحى معانا، لان هو قال في الماشيه لو معينا، لو عين يبقى اصلحك خلاص دي زكاتها، بتاكل بقى وتشرب وشغاله. لو قال لا ليكي عندي 40 من الشياه وما عينش بقى اصبحت في الذمه، فليس فيها زكاه لانها ليست سائمه. حد كان عنده سؤال؟ انما لو عينها وفيها سائمه خلاص بقى هي زكاتها شغاله بقى، المواشي بتاعتها شغال سائمه متعين بقى، دي مواشيها. ما هو يا شيخ يعني كل الناس اللي عندهم النصيب بتاع الغنيمة ما قسموش، لكن مجموع الغنيمة يبلغ النصاب لو كانت مواشي فيها شروط الخلطة. يعني هو ما قسموش، هو إما أن كل واحد نصيبه في الغنيمة يصل للنصاب أو لا كل الأنصبة بلغت نصاب لكن مجتمعة. لكن ليه انا عاملها لو مجتمعه؟ لو كانت متحقق فيها شروط الخلطه. المواشي مش قلنا في المواشي اذا اجتمعوا مع بعض شروط الخلطه يزكى زكاه واحده؟ ويريد يقول هنا ان الغنيمه ككل اذا بلغت نصاب وكانت مواشي وتحققت فيها شروط الخلطه هتزكى عن الكل، حتى ولو لم يكن كل واحد نصيبه بلغ النصاب، لان الخلطه في المواشي يزكى عن الكل، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. طب معلش اول حاجه الكلام والغنيمه قبل التسليم، ده ايه موضوع في الكلام بتاعنا؟ زكاه يا حبيبي، مش احنا في الزكاه، تمام. مساله من مسائل الزكاه اللي هو فين بقى الصوره اللي قلت تاني؟ قلت غنموا اموالا، تمام ماشي، خلاص حصلوا عليها بالجهاد وغنموها الان وما قسموهاش، ما قسموهاش على بعض يعني، لا ورادوا انه يتملكوها هم، مش هيوزعوها لبيت المال المسلمين، فاصبح ان هم الان زكاتها كيف تكون؟ وضعنا شروط ان اول هم يقرروا ان يتملكوها هم، ثم لن يقسموهاش، ثم حال عليها حول، ثم كل واحد بلغ نصيبه النصاب فتزكى بالشروط دي مجتمعه. انتبهوا بقى للسؤال اللي جاي، او مش السؤال، المساله اللي جاي، عشان دي هتلف الرؤوس فيها شويه ومحتاجه الرؤوس تصحى. لو اكرى دارا 4 سنين ب80 دينارا وقبضها، فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر. ما منولها شفت؟ ابتديناها بقى دلوقتي. ما أنا لسه هشرح، أنا ما شرحت. أنا كده قلت حاجة، أنا بشرح عبارة، أنت معاك المتن ولا إيه؟ طيب أنا لسه بقرأ المتن. فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 20 ولتمام السنة الثانية زكاة 20 لسنة وعشرين لسنتين، ولتمام الثالثة زكاة 40 لسنة وعشرين لثلاث سنين، ولتمام الرابعة زكاة 60 لسنة وعشرين لأربع، والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة 80. فصل. صدقوني لو بصيتوا فيها بقى اسهل ما يكون، اسهل ما يكون ان شاء الله. انا متاكد في ناس معانا ممكن يشرحوها، بس هي ايه تتخض انت منها. في مساله الصداق كذلك فيها زكاه الخلطه اذا لم تقبض. لا يعني لو ما اثبتناش الخلطه، الخلطه ما ظهرتش في الصداق، الخلطه معناها ان يكون مواشيها مواشيها مع مواشي حد تاني، يعني دي مساله اخرى. طب هي ايه اقرا يا استاذ؟ القراءة يا استاذ لؤي، وانت بتعمل ايه؟ بتشرح؟ طب اشرح استنى خلص. يعني ايه القراءة الاول؟ قلت له القراءة يعني ايه؟ التأجير يعني الإيجار. القراءة الإيجار. انت هتشرح اتفضل صدقا. السنة الأولى، سعلي صوتك عشان الناس تسمع معانا. السنة الأولى هو ايه المسألة أصلا؟ اشرحها. المسألة المفروض إن هو فيه تمويل دينار للأربع سنين مقدمة، فلسه اشرح لنا المسألة أكثر من كده. لو اكترى عشان يفهموا، لو اكرى دارا يعني ايه؟ لو اكرى دارا ايجار الدار لاربع سنين مقدمه. احسنت. يبقى اول مساله كده واحد اجر داره اربع سنين قيمتها 80 جنيه. يعني ايه مقدمه؟ يعني قبض المال قبل الانتهاء. شفت انا على الشرح اللي كنت المفروض انت بتقول الكلام ده. يعني يعني اجر دارا له لمده اربع سنوات وقبض الاجره مقدمه عن الاربع سنوات وكانت 80 دينارا. تفضل. بعد إتمام الأولى يدفع 20 عن الأولى، لأن كل سنة 20 80 على 4 20 كل عام. أربع سنوات ب 80 دينار، كل أجر أجرة كل عام 20 دينارا، كيف يزكي عنهم؟ أول سنة 20 اللي هي السنة الأولى إتمام الأولى، بعد كده بعد إتمام الثانية السنة الأولى مر عليها سنتين فيدفع على 20 مقدار السنتين، وال 20 الثانية يدفع عليها مرة واحدة بس اللي هي السنة الحول الجديد. وبعد كده في الثالثة هيدفع على العشرين الأولى مقدار سنتين، والجديد هيدفع العام الجديد المكتمل، الحول الجديد المكتمل، وهكذا بقى تفضل متتالية. طب لماذا؟ لأن أيوة حقية ملك المال من السنة الأولى قدام. أيوة ليه الإشكال دي عندنا أصلا؟ ماشي أنت شرحتها حسابيا بقى. لماذا؟ قال طيب هنقول ذاك الأخير. قالوا الإشكال عندنا في استقرار المال. هل لما قبض مقدمة الأربع سنوات المال ده مستقر له؟ يعني الوقت أنا أجرت الدار بتاعتي أربع سنوات، هل أنا قبضت مقدم؟ هي المنفعة كم سنة؟ سنة اثنين ثلاثة أربعة. قالوا الآن الملك مش مستقر على المال ده، يعني ممكن يتعرض إن بعد سنة البناية تتهد. صحيح. يبقى بالتالي انا لن استطيع ان انا يكون عندي دار اصلا اجرها له، وبالتالي انا ملكي على الشيء مش مستقر. فقالوا طب المال اللي قبضته مقدم هل انا ملكي عليه مستقر؟ بل لو قلت بان العماره ممكن تتهد لاي سبب ياتي قرار ازاله تقع، وبالتالي انا ساطالب برد هذا المال. يبقى انا المال اللي قبضته مقدم لمده اربع سنين في الحقيقه هو السنة الأولى ده أنا مالي مستقر عليها لأن العقد ده سنوي، لكن الثلاث سنوات اللي بعد ذلك أنا ليس قيمة المال دي مش في ملكي حقيقة، معرض أنها تتاخد مني في أي وقت، وبالتالي المال ملكي مش مستقر عليا، وبالتالي ليس علي أن أنا أخرج الزكاة على كل المال. طب متى أخرج؟ أخرج على الشيء اللي استقر. إيه اللي استقر؟ قالوا السنة الأولى اللي استقر عندي العشرين فأخرجت عنه. جات السنة الثانية، لما جت السنة الثانية أصبحت العشرين اللي هي خاصة بالسنة الثانية اللي كانت في ملكي قبضتها من عام استقرت، فأصبحت كالمخصوب اللي يمر عليه سنتين، فأخرج عن السنة الثانية والسنة الأولى اللي أنا بأخرج عنها لأن هي كنت أنا منتظر تبقى في ملكي، فأصبح عندي سنتين هاخد عنهم ال 20 دي اخرز عنها سنتين، وال 20 الاولى خلاص خرجت عنها سنه، ما جت السنه الثانيه هخرج عنها هي لوحدها السنه الثانيه. يبقى انا في السنه الثانيه ساخرج عن ايه؟ ال 20 الاولى مره اخرى، وعن ال 20 الثانيه سنتين، سنه عن اللي هو كنت انا شاكك انه يستقر واستقر، والسنه التي استقبلتها. ما اتي في السنه الثالثه هاخرج عن 40 سنه واحده، اللي هي ال 20 الاولى وال 20 الثانيه زكاه السنه الثالثه، وعلى ال 20 الثالثه هاخرج عنها 6 3 سنين، السنه دي واللي قبلها واللي قبلها، صح كده؟ اجي في الرابعه ساخرج عن 60 سنه واحده و20 اربع سنوات، كل الاربع سنوات خلاص دي في السنه الرابعه. سبب التقسيمه دي عدم استقرار الملك. القول الثاني قالوا لا، يخرج لتمام الاولى زكاه ال 80، يعني من اول سنه يخرج ال 80. قالوا لانه ملكها ملكا تاما، ملكها ملكا تاما، وتوقع السقوط لا يقدح، كما في الصداق قبل الدخول. لما قالوا للمراه خدت صداقك 40 شاه عليك زكاتها لو مره حول، سواء دخل او لم يدخل، لامكانيه ان ممكن تطلق. فقالوا هنا لا، كالصداق وقت الدخول ايضا ممكن، قبل الدخول ممكن لا يدخل بها فترجع، ومع ذلك قلنا بالزكاة. فقالوا الزكاة على 80 من الأول لأنه ملكة، والقول وجيه جدا، لكن المذهب على القول الأول أنه أنه أنه اعتبروا المال مش مستقر لإمكانية الرجوع المال. فذلك أتوا بهذه التقسيمة التي قرناها في المد. وقول الثاني قال يخرج لتمام الأولى زكاة 80، واضح؟ راجح الثاني بقى. والله الراجح هذه أنا ظني والله أعلم إن الثاني أرجح، لكن الأول أيسر في المسألة يعني على المزكي طبعا. يعني اللي هو يطلع الثاني يعتبر المال معه ويستفيد منه ويؤجر. طبعا يعني أرجح، يعني مال ونامي وتملكه، وحتى لو ضمنه كل هذه فيها ما فيها أصالة. وطبعا كلامهم كله طيب، بس الأول عشان ممكن المستأجر هنا كان مش كامل. لا، عقود الإيجار لازم، مفيش فيها لا أكمل. عقود الإيجار لما سيأتي معنا في المعاملات عقد لازم، ما يستطيع أن يقول لا أكمل. خلاص لو اتفق على أربع سنوات يلزمه الأربع سنوات، دفع أو لم يدفع حتى يطالبه، فليس له الفسخ، ليس له الفسخ. طيب هو دي ترجع للخلاف بمسألة الشرط الجزائي، هل الشرط الجزائي يصح أم لا؟ فدي مسألة خلافية. قول الحنابلة يرون بأن المسلمون عند شروطهم، وأن لو اتفق على شرط الجزائي يحل له ذلك. الشافعية قالوا لا، قالوا لابد من حدوث الضرر، قالوا لا يحل مال امرئ مسلم بغير حق، أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بينه بالباطل. فقالوا هنا ينظر أن لو لم يصيبه ضرر ليس له يأخذ شرط الجزائي. أنا بعمل إيه بقى في حاجة زي كده فتوى؟ أقول له هو لو عايز يتركك أنت قل له أنا لا أقبل الفسخ، وانت عقدك سين، وفي الغالب تقول الشرط ده تامين، يبقى تامين دفعه. قل له انت لو ما دفعتش الاجره انت لغايه ما زلت مؤجر عندي، وكانه ضيع التامين له في الايجار. يعني هو مش، ما هو لازم يدفع، لو ما دفعش هيحسب عليه من التامين اجره حتى ينتهي مبلغ التامين. يقول له انا برضه مش موافق. اما التاني لو عنده شق دين يعني سيحاول ان هو يتفق معه، او سيتركه للدنيا كلها، سيب له الشقه ويمشي، فخلاص كده انتهت المساله. هو خد المال مش كده شرط جزائي، خد المال لانه لم يقبل الفسخ، وكان المال ده مقابل الشقه. لكن لو اجر الشقه قبل نفاذ المال ده يرد له المال. لو حصل الجلوه ان ياخذ الشقه ويؤجرها يبقى حقا ان يرجع له المال ولا ياخذ الشرط هذا المال. ده الفرق بقى في القول الاول والثاني هنا، لان لو جاله احد يؤجر فلا يستحل الشرط الجزائي لانه ما تضرر. وهو بيبقى ماشي في الغالب اصلا او بيبقى قاعد، ممكن يقول له انا اعرضها ولو جاء احد خلاص يحل محلك ولا ياخذ منه الشرط الجزائي. طب راجل. طيب خلصنا لسه في فصل ناخد وفصل وريني المتن كده فين. لا لسه كده مش فين يا ابني، ما خدناش فين نخلص ال... هناخد بس في اداء الزكاه وان شاء الله ناخد تعديل نقول نخلص اليوم يا شباب الباب، عشان مش هينفع الصغير ده كده ندخله مع الصيام بالطريقه دي المره الجايه. يعني الباب فصلين لسه تقريبا. طيب ما احنا خدناش الفصل الثاني اهو. لا دول ازيته ولا خدناش ساعه ونص بس فقط، الناس هنا عايزين يكملوا. اللي باقي لسه الساعه 9 و10 يا جماعه. فين الدكتور علي؟ ما جاتش 10 ما تسالوش، هو كده لما تيجي الساعه 10 تبتدي تساله، قبل 10 ما تسالوش. انا عارف الدكتور علي صحيح يا دكتور. طيب نقرا فصل وفينا ال طيب. عشان وقتكم ان شاء الله مش هنتخرج كتير. لا عادي، او انت معك عذرك او تجب الزكاه يعني اداء الزكاه على الفور اذا تمكن، وذلك بحضور المال والاصناف. ده بيقولنا طبعا عندنا الاوامر في منها عندنا في المذهب بعضها على التراخي وبعضها على الفوريه. طبعا هم جعلوا اللي على التراخي عندنا الحج كما سياتي، وان كان هذا خلاف الجمهور فيه نظر، لكن هو قالوا الحج على التراخي يعني ياتي وقتها ان شاء الله نتكلم. لذلك وقال في الزكاه هنا على الفور، مع ان الوجوب يعني المفروض انه امر، والامر اصل فيه على الفوريه، وان كان خلاف اصولي ايضا هل الاصل في الامر التراخي ام الفوريه، لكن نقول هنا على الراجح ان الاصل فيه فوريه. وهنا الزكاه ايضا قال تجب الزكاه اي اداؤها على الفور اذا تمكن. اذا تمكن هنا انتبه، يبقى هنا جعل التمكن شرط فيه في الوجوب ايضا، وذلك بحضور المال والاصناف. ايش ما قالش هنا ضمان لسه؟ ضمان تحقيق. لا انا قلت ان مش بالتحقيق ولا حاجه، التحقيق بيقول ان التمكن شرط في الضمان. مساله واحده حضرتك ولا بنتكلم؟ طيب ماشي خلاص، احنا هي خلاف اصل موجود في ده خلافي، تمكن من اداء الزكاه شرط في الوجوب ام شرط في الضمان؟ دي خلاف بين الاصحاب تعرض عليه في المهذب يعني اكثر من ذلك. لكن انا اتكلم هنا قال تجب الزكاه على الفور اذا تمكن، وذلك بايش؟ بحضور المال والاصناف. طيب مع ان طبعا خلافا لابي حنيفه قال ان هي واجبه على التراخي، الزكاه قال واجبه على التراخي، لكن عندنا في المذهب قال على الفوريه اذا تمكن بحضور المال، المال اللي هو المال اللي زكى عنه، والاصناف اللي هي اصناف الزكاه الثمانيه اللي في سوره التوبه، انما صدقات الفقراء الى غير ذلك. طيب الاصناف اللي هي الاصناف، لا ما انا بقول انت مش معايا بقى خالص، قلت اصناف ايه التوبه اصناف الزكاه، انما الصدقات للفقراء والمساكين هم دول الاصناف الثمانيه، حضور المال والاصناف، يعني المال اللي هتزكي عنه موجود والمستحق الزكاه موجودين فيها. رافض الجرار اصناف الزكاه هي وجبت خلاص، قال اداؤها اداؤها هي وجبت. الاداء متى يكون؟ لما يكون المال معك وفي نفس الوقت الناس موجوده، فهب انك معك المال ومش لاقي فقراء، يبقى كيف سيجب الاداء على الفور؟ هو ده اللي عايز يقوله هو الرجل، الاصناف او المساكين او الغارمين. فمعنى الاداء على الفور يعني مش الوجوب، هي وجبت خلاص بالنصاب والحول، اداء التمكن بقى على الفور. لما تتمكن كيف تتمكن؟ المال اللي هتخرجه موجود، مش هو كان بيقول لك اول ان في اول المحاضره قال لك ان ممكن يكون عليه زكاه ومعهوش فلوس، في بعض الناس عليها زكوات ومش قادر معهاش سيوله، فتقول ممكن ابيع ولا انتظر هيجيني مال كمان اسبوع اسبوعين. نقول ماشي، لو كان الامر يسير عرفا تنتظر لما يجيك المال او ياتيك المال وتخرج مال، مش لازم تبيع عشان تخرج الزكاه وقتها. فهنا قال بحضور المال والاصناف، اللي هم الاصناف المستحقين. يعني ذاك يقول انت عليك مال زكاه ومنتظر فلان معين جار فقير او قريب فقير عايز تعطيه وهو مش موجود الان في سفره مثلا في راح البلد وراجع او كده فممكن تنتظر. قالوا نعم ممكن بعد التمكن انك تؤخر بالاصح في الاصح. لكن اذا تلف المال ضمنت يعني اخرت اخراج الزكاه وتلف المال اللي كنت هتخرجه لاي سبب ضمنت لان في تمكن خلاص في الاداء وانت ما اخرجت ضمنت ذلك اصاله. طيب قال وله ان يؤدي بنفسه زكاه المال الباطل. سؤال سالته الاسبوع الماضي ويمكن انا ما اجبت فيه اجابه سديده عشان احنا نفصلها هنا في زكاه المال الباطل وزكاه المال الظاهر. ايه الباطن يا جماعه؟ النقد والعروض. تمام. وايه الظاهر؟ تمام. هو ليش التقسيم ده مفيد؟ لانك عندك ولي امر وساعي يرسله لجبايه الزكاه. بالاجماع في المذهب عندنا ان المال الباطن لك انك تخرجه ولا تعطيه لولي الامر هو يخرجه او وليه، بل اصلا ليس لولي الامر ان يطلبه، واذا طلبه ممكن انك تمتنع عن اعطائه. الاجماع انك لك ان تؤدي بنفسك اللي هو المال الباطن. ايش؟ طيب هو هذا لان هذا بيسموه المال الباطن فهو خاص بيك انت وهو لا يطلع عليه اصلا، بخلاف المال الظاهر الثمار اللي بيحتاج انه يخرصها والزروع انه يقدرها، المواشي انه يعدها، المعدن اللي بيطلع في الارض الموات او غير ذلك. فقالوا هذه سياتي معنا الان انه هو له ان يطالبها يطلبها يعني ان يرسل عماله ليأخذوها. مال الظاهر هذا وهو والشرع جعل المال الباطن خاص بك يعني انت اللي تخرجه، لانه هو لن يطلع عليه اصلا. هو كيف هيرفع عليك البيت عشان يقول لك اديني فلوسك؟ ما هي ايضا تخصك كمحلات تخصك واشياء. فقالوا هذه امور خاصه بك. لا قالوا هذا النقد والعرض والركاز كمان، الركاز اللي في الارض، الركاز اللي في الارض اللي هو من المال الباطن. اه من المال الباطن ناس. لا لا من الباطن ناس. ما فهنا وزكاة الفطر طبعا يعتبروها كذلك. كل هذه قال وله ان يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن. طيب قالوا استدلوا قول تعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ايوه فان يعني ان ابديتها فافضل. وان وذلك قالوا ليس له، لذلك قالوا يؤدي بنفسه يعني ايش؟ هو اللي يخرجها في الخفاء، مش لازم انه ايش يعلنها ويظهرها او ولي الامر يطلب منه ان يخرجها له ويعطيها اياه وغير ذلك ايضا. ذلك قالوا ليس للولاة نظر في زكاة الاموال الباطنة وارضى بها احق بها. طيب الا لو علم الامام ان الرجل لا يؤدي الزكاة لا يؤديها بنفسه، فهنا له ان يقول له اما ان تدفع بنفسك الزكاة او ادفع الي حتى افرقها عنك يلزمه. فلو الرجل التزم واخرجها بنفسه خلاص انتهى الامر، ان لم يلتزم لولي الامر يعني ان يجبره ويأخذها منه ليخرجه هو. قال وكذا، طبعا هذا من باب المنكر ان ولي الامر عليه ان يزيل المنكر ودي حقوق الناس. وكذا الظاهر، قال وكذا الظاهر يعني له في الظاهر ان يخرجها ايضا، لكن هنا سنقيدها. الظاهر المواشي الزروع الثمار المعادن على قال ولا وكذا الظاهر على الجديد. الركاز غير المعدن، رجعوا بقى تاني المعدن في الظاهر. ايوه الركاز هو اللي في الباطن. معادن استخراج من المنجم يعني ظاهر زيه زي المواشي والزروع والاشياء. الركاز اصله بيكون في ارض موات او في شيء تبعك انت بتخرجه ممكن ما تلاقوش بعد كده. المعدن ده ناجم موجوده بتخرجها كل شويه وتنتقل من مكان لمكان كما فسرنا المعدن. طيب قالوا وكذا الظاهر على الجديد. فقالوا هنا الجديد ليش بيقول كذا الظاهر؟ لان في القديم اوجبوا الدفع الى الامام او نائب الامام لقول الله عز وجل خذ من اموالهم، فجعل الامام منوط به ان ياخذ من الاموال. ودي طبعا اللي قاتل عليها ابو بكر الردة او يعني منيع الزكاة لو قلنا يعني فيها. فقال هنا خذ من أموالهم ظاهره الوجوب، فكأن الشرع أوجب الإمام أن يأخذ ظاهر الأموال، زكاة ظاهر الأموال الظاهرة، الزكاة من الأموال الظاهرة. وبناء عليه في القديم لازم أرباب الأموال أن يدفعوا للإمام ونائبه الزكاة. والصحيح أننا قلنا حتى الجديد أن لو الإمام أرسل نائبه يجب أن يعطوا للإمام، إن لم يرسل الإمام نائبه فلا يجب عليهم أن يعطوا، ممكن يخرجوهم، ممكن يخرجوهم كما في الأموال الباطنة. ذلك وقال ذلك، قال وكذا الظاهر على الجديد. يعني الظاهر على الجديد إيه؟ وهذه التفصيلة مهمة، أن لو الإمام أرسل نائبه لا يعطي للنائب. الأموال الظاهرة. ولو لم يرسل الإمام نائبه فهو يخرجه هو، له أن يخرجه هو، لا يجب عليه أن يعطيها للإمام ساعتها. حتى لو الإمام لم يرسل مش روح يقول للإمام خذ أيضا، لا لا يجب عليه ذلك. قال ولو التوكيل، قلنا لو أن يوكل غيره في إخراج الزكاة، نعم أي الحقوق المالية يجوز فيها التوكيل، ده حق مال ممكن أنا أوكل غيري فيه. نعم، سواء التوكيل أداء في أداء الزكاة كديون الأدمنيين وغيرها، الوكالة المشهورة فيها. وبعض يعني عندنا وجه مضاعف، قول مضاعف إن زكاة الفطر لا لا لا يدخلها النيابة مع القدرة على الأداء، لكن الصحيح هو يجوز، الصحيح هو يجوز. طب الوكيل، لا لا لا، هل يشترط أن يكون مسلم؟ لا، الوكيل لا يشترط أن يكون مسلما، يعني عندنا لا يشترط، لا فرق في الوكيل أن يكون مسلم بالغ أو كافر أصلي. يعني يجوز أن يوكل الكافر فيها، يجوز، قلنا يجوز، يجوز فيها. قال والصرف إلى الإمام، قال إيش هنا؟ ولو التوكيل والصرف إلى الإمام، قلنا الإمام لأنه نائب عن المستحقين، نائب عن مستحقين الزكاة، فيجوز أن يدفع له. والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل. ليش أفضل؟ لأنه أعرف بحال الناس المستحقين، إلا أن يكون جائرا. فالأفضل هنا أن يفرط بنفسه. نعم، إلا أن فالأفضل حينئذ أن يفرط بنفسه. ليش؟ لأنه ما عندوش يقين بالبراءة من لو دفعت إليه. ودي اللي عشان كده بنقولها للناس لا تخرج. لا ده مش في المتن، ده انا اللي بقولها. لا عندوش اليقين في البراءه، لانك ودي مساله مهمه، لان لابد تحتاط وانت بتخرج زكاتك اصلا. ولو تخرجها الجمعيه من الجمعيات اللي هي تنوب عنك، لابد ان تكون ايضا جمعيات ثقه، جمعيات ثقه، وبتبحث حاله المستحق الزكاه، والا انت لا تبرئ ذمتك. ولكن مساله ليست كده، بعض الناس للاسف بيخرجوا زكاه لاي حد ويسيبوها يمشوا كده ويوزعوها، ده خطا، لا تبرئ الذمه بذلك. ذلك العلماء قالوا إن كان الإمام جائرا لا تعطى له، لأنه مش هيكون أمين في إعطاء للمستحقين، وبالتالي هو الذي يجتهد ويخرج الزكاة. وعندنا وجه ثاني، الأفضل الصرف للإمام مطلقا حتى لو كان جائرا. قالوا حتى لو كان جائرا يعطى. ووجه ثالث أن يفرق بنفسه ليكون على ثقة من الأداء. عندنا الوجه الأول الأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا. طبعا لو قلنا نتكلم في هذه الأزمنة، أن الأفضل أو الأصوب أن هو يوزع بنفسه ويكون على ثقة في ذلك، أو يوكل من يراه ثقة، يوكل من يراه. ولابد الناس تحتاط جدا جدا جدا في مسألة الزكوات وغير الزكوات، لأن المسألة مش بشهرة الإعلانات ولا الجامعات ولا كذا، لا. ما أراه ودين الله عز وجل به أن المرء يخرج بنفسه زكاته أضحيته، هذه الأمور كفارات أيضا، إلا أن يجد من هم أهل الثقة حقا. ويعني وأهل أن الثقة مش فقط أمانة، علم. في ناس للأسف كم من يعني من يعمل في العمل الخيري وليس عنده علم شرعي في هذا المسألة، أو يعمل الطماط. إذا كان فكرنا من عام وعلى الله يفتح لنا ذلك ان احنا نعمل دوره للمؤسسات الخيريه للعاملين في المؤسسات الخيريه، لان ليها احكام، ليها امور مهمه جدا، ويحتاج اليها كثير من خاصه الاخوات والاخوه بيشتغلوا في العمل الخيري حتى لو على انفراد ويساعدوا الناس، لكن لابد ان يعلم الاحكام ليقع في اخطاء في ذلك. قال طب بينا الان الدفع وتجب النيه. طبعا الحديث عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مهم جدا عند خراج زكاة النية. وكثير بقى ما يحدث ان الناس بتطلع قروض وتطلع صدقات ولما يعجز عن تحصيل القرض يقول لك انا عايز اخرجه من الزكاة، ممكن اعتبره من الزكاة ام لا؟ قلنا الاصل عند اخراج الزكاة لابد من نية، ده لو اخرجتها صدقة واردت تقلبها لزكاة لا يصح، لكن لو اخرجتها زكاة ثم قلت انا ساجعلها صدقة من الاعلى للادنى لا يصح وغير ذلك. لكن ليش؟ لانه لابد هنا من النية، ولا يشترط طبعا النطق هذه صدقاتي. لأن المذهب قال فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما، يعني ولا يكفي هذا فرض مالي. ليش لا يكفي هذا فرض مالي؟ لأنه ممكن فرض مالي ده يكون كفارة أو نذور، فلابد أن يقول يعني هذا فرض زكاة مالي، ده لو هيتلفظ أو ينتوي يعني لو أراد أن يخرج. وكذا الصدقة في الأصح، ولو قال أيضا صدقة مالي لأن صدقة ماله ممكن تكون نافلة أيضا، لكن المهم بالنية. ولو يعني لو قال يعني لو نوى ان دي زكاة ماله اجزأه. ولو نوى الزكاة دون الفريضة حق انه تصح، لان الزكاة لا تكون الا فريضة، لكن الصدقة هي الاحتمالية تكون صدقة يقصد بها الزكاة او يقصد بها الصدقة النافلة. خلاص لا فرض مالي فرض زكاة مالي نعم، لكن لو قال لكن لو قال زكاة وسكت الزكاة لا تكون إلا الفريضة. طيب ولا يجب تعيين المال، يعني أنا مش لازم لا يجب أن يعين هبل إنه عنده أموال متعددة، مال في المكان ده ومال في المكان ده ومال في المكان ده، فقال هذه المبلغ ده زكاة عن مالي. لا يشترط أن يقول عن مالي في القاهرة مالي في الإسكندرية مثلا، يعني لو قلنا او مالي المال ولا عن الذهب مثلا او عن الفضه، هنا لا يجب التعيين، يعني لا يجب التعيين. او عن المال اللي هنا او مال الغائب لا يجب، اذا اخرج وقال عن زكاتي يصح ان عن زكاته كلها، يعني عن جزء من زكاتي. ولو عين ودي مشكله بقى لم يقع عن غيره، عن المال القابله ايش مثلا لو اطلق خلاص، لكن لو عينت والمشكله بقى زي الصلاه شكل ما انا اصلي خلف الامام عمرو وطلع مش عمرو الصلاه. طيب هي صورتها، طب ازاي لو تاني قولوا لو عين ده مساله في الصلاه خلف الامام، لو انا اصلي خلف الامام عمرو وطلع تبين انه زايد طيب وما شرش بيه فصلاته مش هتبقى. طب هنا في الزكاه تبقى ازاي بقى؟ الزكاة اللي هو مثلا عنده شكتين او عرضين تجاره مثلا، فانا هطلع مال على هذه الشركه وبعدين انا عين في واحده دول ما تنفعش على التانيه. انت ما تنفعش بقى طيب فاهم خلاص. طيب لو قلنا الان ان هو عنده مواشي، خلينا في المواشي ماشي، وعنده مثلا 40 ماشيه في حته غائبه، عنده غائبه هتجيب، فقال هذه شاه عن ال40 الغائبه، ثم تلف المال الغائب، الشاه دي ما جاتلوش، الشاة اللي طلعت دي ينقلها لغيرها؟ قالوا لا ينقلها خلاص، لانه عين الشاة دي عن ال40 الغائبه، فلما تلف الغائب قال يعني لو جه المال ده عن الفلوس اللي ليا عند عمرو، الزكاه دي عن الفلوس اللي ليا عند عمرو، وعمرو ده راح اتصل عليه بعدين قال له للاسف الفلوس طارت كلها، خسرنا في البورصه او المواشي كلها شربت ميه بملح وما عرفتش، فطلع هو ايه خلاص كده لانه عين عن ذلك. ده المقصود ايش اللي هو ايش هو عين هو ما هو لا هو ممكن المال غائب بس هياتيه، لكن تلف لا، لو غائب يعني انا عارف ان المال عند عمرو بس ما جاليش لسه، بس تلف قدر انه تلف، بس هو لما اخرج عن المال ده عين، فالمال ده تلف ما بقاش عليه زكاه. طب دي تنتقل؟ قالوا لا تنتقل، ذلك ممكن تبقى فقيه في المسألة وانت بتخرج زكاة ما تعين، ممكن تخرج على المشاع على العموم. ولو عين لم يقع عن غيره. نعم. لكن إلا لو قال هذا زكاة عن مال الغائب فإن كان تالفا فهو صدقة. لو قال ذلك لما نشوف فايدة العلم إيه؟ أو ما قالوا بذلك، قالوا ممكن ينتقل من الأعلى للأدنى بالشرط دوت. وإلا لو هيقول اللي أنت عايز تقوله يبقى ما يقولش عن الغائب بقى خلاص، يقول هذا زكاة عن مالي زي ما أنت قلت. لكن هم قالوا لو قال إذا هذا زكاة عن مالي الغائب فإن كان تلفا فهو صدقة، فهو يكون صدقة. يعني إيش يكون صدقة؟ وهو أصلا هو حتى لو لم يقل هو الله سيجعل يحمله له صدقة لأنه خرجت أصلا حتى لو لم تكن زكاة. أو مثلا جي يقول إيش عنده حد هيورثه بيحتضر أب أو أي شيء يعني أم أي شيء من اللي يرث، فقال إن مات مورثي وورثت ماله فهذه زكاتي، زكاتي عن هذا المال لم يصح. حتى لو مات الراجل فلوسه جات له لا تحسب. ليه بقى لم تحسب يا شطار؟ لأنه لم يمتلك المال لم يقع في حاجته. يعني إيه بقى لم يمتلك المال والطلاب علم؟ يعني لم يجب عليه زكاة؟ لا كان عايز أحسن من كده. لا ماشي بس عايز أحسن من كده. ممتاز بس بالشرط. ممتاز اللي انت قلته بس هو مش الشرط. كلمة تانية مش الشرط. لا السبب سبب لما يتحقق سبب الوجوب وبالتالي اخراج الشيء عن سبب الوجوب لا يجوز عندنا. ذلك احنا رفضنا كلام الاحناف في رمضان في صدقة الفطر. ليه؟ قلنا السبب عندنا رمضان والفطر فلا تخرج قبل رمضان لكن تخرج عندنا اذا تحقق احد السببين، وده لا ياتي في تعجيل الزكاة لان بلغ النصاب ولسه لم يأتي الحول فممكن نخرجها. المهم جيد. قال ان مات مورثي وورثت ماله فهذه زكاته لا تحسب. مات هو ابوه بيحتضر وقال لو مات ابويا وهورث منه دي زكاة نصيب اللي هورثها منه، لا يصح ذلك. ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون. يعني لو كان الولي بيخرج عن الصبي والمجنون يلزمه النية في ذلك التي يخرجها له. وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح. طبعا عندنا إشكال في النقطة دي. دي بتحدث. أنا عندي مال أنا صاحب الزكاة ووكلت عمرو يخرج عني. طب في نية للموكل في نية للوكيل. أنا اديته الآن المال وهو عنده قعدوا شهرين وبعد كده جه اخرجه. انا لما اديته له اديته بنيه الزكاه، هو لما جه اخرج هل يشترط عليه وبيخرج انه بيخرجه بنيه الزكاه ايضا عني؟ افترض انه نسي وراح مدي الراجل المال وخلاص. هو ما بيقول ايش؟ وتكفي نيه الموكل عند الصرف الى الوكيل في الاصح. يعني يكفي عندي وانا بعطيه المال ان انا التوي ان هي للزكاه، ولا يشترط ان الوكيل وهو بيخرجها ان ينتوي نيه ان هي دي عن زكاه فلان، لكن الافضل ان ينتوي. لكن ان نسي لا اشكال في ذلك. هو اذا قال وتكفي نيه الموكل عند الصرف الى الوكيل في الاصح. يعني الوكيل مثلا الدوائيات الخيريه. طيب مثلا تكفي نيه انا وجهه نظري انا الموكل، ليش النيه عندي انا؟ انا المتعبد لذلك. لكن هو معلوم انه بس لو انتوي فيها ونعمل قال والافضل ان ينوي الوكيل عند التطبيق ايضا. ينوي ايه؟ ينوي ان دي زكاه فلان. ينوي ان دي زكاه فلان. الشخص يعني ولا زكاه بس زكاه فلان. بقول لك انا دلوقتي اديتك الزكاه ووزعها لك وانت وكيلي وانت بتخرج بتنوي ان دي زكاه عن ولي بس فقط اصاله. عندنا قول ثاني قالوا لا تكفي، لابد من نيه الموكل والوكيل قياسا على الحج. انا وكلتك تحج عني وعندي مرض مزمن لا استطيع، وانت في الحج ابوك تقول هتقول لي ايش نيتي دي الحج دي عن فلان. سيبك من الرام، لا النيه خلينا في النيه ركن الحج سواء المرامي الجمرات دي النيه اصاله دي نيابه او يعني فقال هنا لا تكفي. والحق ان ان ان ان ان, إن, إن في فرق بان الحج النائب هو اللي بيفعل العباده فلابد ان ينوي النائب، لكن في الزكاة النائب مش بيفعل العباده، اللي بيفعل العباده هو صاحب المال اصلا. ده كفرقوا بين ذلك. لكن قالوا خروجا من الخلاف الافضل ان ينوي الوكيل عند التفريق ايضا، خروجا من الخلاف. احنا قلنا خلاص تكفي نيه الموكل. طب لو دفع للوكيل المال بدون نية ثم الوكيل دفع بدون نية، لكن قالوا انتظروا، قالوا لو نوى الموكل حال دفع الوكيل المال للمستحقين تجزئه. دي يعني ايش؟ هو دفع له الفلوس قالوا خدها وانا بقولك تعمل بالفلوس ايه، والراجل لسه ما قررش يا زكاة ولا صدقة ولا هيطلعها منين. راح الوكيل واخد ما كدبش خبر زي ما بيقولوا هما كمان، وايه وراح طاير على الناس عشان يطلع لهم الزكاة. والوكيل ملوش علاقة يعني بالداعي يبعتر، ما مش فارق معاه، المهم ان الناس تاخد فلوس، مش مركز. لكن الموكل انتبه، قال له انت فين؟ قال له انا في منطقة هوزع. قال له طب استنى انا راح ناوي، الوكيل الموكل راح نوى ان المال ده اللي هيتوزع كذا. قال له تجزئ. تجزئ لو الموكل نوى بقى مقارنة عند الدفع، حتى لو ما كانش ده وقت يعني هو لما ادى للوكيل ما نواش، لكن عند الدفع للمستحقين نوى فتجزئ. تمام؟ ليه؟ ولو دفع الى السلطان طبعا يعني كفت النية عنده، يعني كفاية نيته هو، وان لم ينوي السلطان ولا نائب السلطان. فان لم ينوي لم يجزئ على الصحيح، وان نوى السلطان قال. حتى لو نوى السلطان ان هو الموكل لابد ينوي، انت خدوها الاصل، نية الموكل هي الاصل، نية الوكيل تابعه. لو نوى الوكيل خير يعني افضل، يخرج من الخلاف. اما الموكل اللي لم ينوي فهذه لا تجزئ. والاصح انه يلزم السلطان النيه اذا اخذ زكاه الممتنع وان نيته تكفي. هذه بقى طبعا اللي جاءت في الشرع، لان ان اخذوها شطر مالي اللي هي ايش، وقلنا ان هذه الحاله التي يجوز فيها من مستثنيات النيه ان السلطان لو وجد واحد ممتنع عن الزكاه ان هو ياخذ منه زكاه قهرا. طب اذا كان ياخذها ويخرجها قهرا، اين نيه المزكي؟ مفيش فيها نيه. وقالوا ذلك هذا استثناء لقوله صلى الله عليه وسلم ان اخذوها شطر مالي مالي عزم من عزماتي يوم القيامة أو نزلت يوم القيامة، فدل ذلك على هذه الاستثناءات إن هنا ده حق مالي، إن السلطان يأخذ من الممتنع الزكاة قهرا وهو يخرج السلطان، ولا تشترط فيها نية. لو اشترط نية الموكل هو مش عايز يطلع أصلا، هو اللي يريد أن يخرج الزكاة. طبعا هنا بقى السلطان ينوي من الزكاة ونيته تكفي هكذا. طيب فصل. وانا بحبكم جدا كده. طب يعني هنبتدي كده، هنبتدي كتاب الصيام على يعني مش على بياض اجله دي يعني الصيام. لا يا شيخ، لا لا لا فيش راحه ايه، احنا ندخل في الصيام كده كده انت فاهم ان راحه، واحنا بنقعد اسبوع عشان ترتاح من الترمذ راح طول الاسبوع الفقه. لا بس لا لا هو هي باقي نص صفحه صح الصفحه دي صفحه. طب دي بسيطه اصلا خلاص، ده باقي تعديل خلاص ناجلها لو عايزوا الامر يرجع لكم، ولكن ان شاء الله ندخل بيها مع الصيام يعني، يعني نعمل فاصل ناخد دي ثم نحتفل بنهايه الزكاه ثم نبدا بالصيام ان شاء الله. ابشر انت كده يعني، لا لا يعني ثاني لك كلمه ان شاء الله. عايز امتحان خلاص في الزكاه خلاص بس، يبقى لابد من امتحان في الزكاه، لابد من امتحان في الزكاه ان شاء الله. لا خليك الزكاه فقط، الزكاه امتحان شامل في الزكاه ان شاء الله. بس الدرجات السر بالله عليك، ويا انا اللي بيعملوا امتحان ما بعرفش درجات الناس. خلاص احنا هنعمل امتحان فعلا في الزكاه بعد قد ايه؟ اعتبروا الزكاه خلصت خلاص. الزكاه كده خلصت خلاص، هو خلصت يعني. ناخد ايه؟ كتير قوي شهر والله مش هقعد ثاني ساكت يا ابني يا ابني ساكت طبعا في ثانويه انت اللي بتذاكر سريع كده عشان اوصل لا شهر شهر محدش بذاكر الشهر كتير شهر شهر وافق اخي ابو محمد ابو انس بيوافق على بعض تلاقوا بعض لا لا طبعا من دلوقتي ما فيش مره جايه واحنا خلصنا خلاص اه بقى ده مش محسوب مش انت لا مش هيدخل كمان شهر بعد المره الجايه ده اصلا مساله تعجيل الزكاه فقط بسيطه يعني ليه تخش طبعا هتدخل بس من الوقت ده من من الوقت ده خلاص خلاص المره الجايه بس هو شهر ان شاء الله من الان امتحان الزكاه النهارده كام ربيع ده ربيع ده اول خلاص ربيع 11 ربيع ثاني اي كان بقى يعني يعني لا ما هو مالناش دعوه بالامتحان مالناش دعوه بالدرس الدرس مالوش علاقه هو مستمر في الغالب يكون على النت ان شاء الله والا لو مسائل هضطر اعمله ورق بقى خلاص لو كان مسائل يعني تقريبا كتاب الاصول حاضر ابو انس حاضر احنا بص خلينا هنبدا ان شاء الله الاول مقاصد الشريعه غالبا نبدأ الاول بس مش اليوم الثلاثاء يبقى يوم الاحد خلاص ان شاء الله ماشي الاحد القادم او الذي يليه ده الاحد وبعدين ان شاء الله شعبان يا ابو يوسف عشان احنا فين وشعبان فين شعبان فين احنا انت حاجز عمره ولا ايه هتروح شعبان احنا فين وشعبان فين يا راجل ف ايوه هناخد يوم الاحد في الغالب يعني يمكن ننقل برنامج العقيده يوم الاحد مع درس مقاصد الشريعه والا سيكون مقاصد الشريعه اولا وبعدين نشوف المسائل اما الاصول سيكون الثلاثاء اصلا ان شاء الله يعني لما نبتديها نبتدي هنا الثلاثاء مع مع مجموعه الفقه يعني. ان شاء الله اليومين القادمين يعني احنا بنرتب الجداول ونخبركم باذن الله طب ايش كتبوا طيب المهم في شهر من الان ان شاء الله على امتحان الزكاه مش هاجله باذن الله يعني لا تاجيل عشان ما حدش يجي لي قبلها باسبوع ممكن ناجله قبل يومين ممكن ناجله ان شاء الله لن نؤجل الا ان يعني نمنع بقى اصلا مش عارف والله مش فاكر يا رب امين فينا جميعا أحسن الله لك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا غدا درس البلوغ إن شاء الله في موعده بإذن الله بعد المغرب إن شاء الله مش فاكر إحنا كنا موجودين بعد المغرب أعتقد صح؟ 7:30 كده صح؟ 7:30 أعتقد بعد المغرب كنا سأخبرك الآن أختم خلاص تمام بعد المغرب إن شاء الله